أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم رب ميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وبعد، أقول ابتداء: لا يستقيم إيمان المرء من دون اهتمام بأمر المسلمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. First of all, I say that the iman, the belief of a Muslim, will not be right and correct if he did not care about his Muslim brothers and sisters. لا يكتمل إيمان المرء ما لم يقلق لأحوال المسلمين ولمصاب المسلمين أينما كان. The iman of an individual will not be complete if he did not care about the believers, the Muslims around the world. إن لم يحصل منك هذا القلق وهذه الغيرة على حرمات المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا، فعليك أن تضع إشارات استفهام على دينك وعلى إيمانك. If you did not feel this concern and this concern for your Muslim brothers and sisters around the world, then you should put a question mark on your iman. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said, by the one who has my soul in his hand, one will not be a believer until he loves for his brother what he loves for himself. حديث متفق عليه. This hadith is متفق عليه. كما تحب لنفسك الخير والسعادة والأمن، أيضا ينبغي أن تحبه لجميع إخوانك من المسلمين والمسلمات. Just like you love peace and happiness for yourself, you should love it for all your Muslim brothers and sisters. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said, the believer from the believers is like the head from the body. يألم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان كما يألم الرأس لما يصيب الجسد. The believer will feel pain for when the believers feel pain, just like the head feels pain when your body feels pain. المؤمنون كرجل واحد. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said, the believers are like one man. إذا اشتكى رأسه اشتكى كله. If his head complained, then his whole complained. وإن اشتكى عينه اشتكى كله. And if his eye complained, his whole complains. So body complains. فكل منا عليه أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل هو كذلك؟ So each one of us should ask himself this question: are we truly like this? هل هو فعلا إن تألم مسلم في الشام، في أفغانستان، في الصومالي، في الشيشان، هل هو فعلا يألم ويضج ويقلق لمصابهم؟ So each one of us should ask himself this question: is it when a Muslim in Syria, in Afghanistan, in Somal, in anywhere around the world, when they feel pain, do you truly feel pain? Do you really feel concern? ترى المؤمنين، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "You will see the believers in their mercy and in their caring and in their gentleness like one body." إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. If one organ complained, then the whole body would stay up to try to resolve that problem. السهر والحمى. الحمى كيف الإنسان يقلق هكذا وينزل منه العرق. How does one يصاب بالحمى هكذا ينبغي. When someone is concerned, when someone is feeling sick, how much sweat do they sweat? حقيقة أنا أقول هذا معيار لدرجة قوة إيمانك ومعرفة درجة إيمانك. Truly, this is the scale for you to find out how strong your iman is. على قدر اهتمام المسلم بأمور المسلمين وقلقه لأجلهم ولحرماتهم وحقوقهم على قدر ما يعني أن إيمانه في قلبه في حياته. Depending on how much a Muslim cares for his Muslim brothers around the world, then that shows and reflects how strong his iman or her iman is. على قدر ما أن يدل على أن في قلبه حياة. It shows, it will suggest how much life is in his heart. الإنسان الذي لا يقلق ولا يهتم لأمور المسلمين اعلموا أن إيمانه إن لم يكن ذرة قد يكون معدوما. The human being who does not care about the Muslims, a Muslim who does not care about what's happening to the Muslims around the world, you should know that his beliefs, his iman, is equivalent to a particle of nothing. فكل منا يعرف مستوى إيمانه. So each one of us should know the level of his iman. هذا مقياس. This is the scale. تقلق لأحوال المسلمين معناته في عندك حياة. Are you concerned for what's happening to the Muslims? Then you have life in your heart. لا تبالي لا تكترس. اللهم نفسي تعيش الأنانية. فحينئذ ضع على إيمانك إشارة استفهام. If you do not care, if you just care about yourself, if you're selfish, then in that situation put a question mark on your iman. الأمة مصابة بجروح عدة. Our nation is injured in many ways. It has many injuries. أينما التفتنا نجد جرحا. Wherever we look, we find an injury. هناك جرح اسمه أفغانستان. There's an injury called Afghanistan. هناك جرح اسمه أفغانستان الصومال. There's an injury called Somalia. وهناك جرح قديم يتجدد اسمه فلسطين. There's an old injury called Palestine. هناك جرح اسمه شيشان. There's an injury called Shishan, Chechnya. وهناك جرح اسمه ليبيا. And there's an injury called Libya. نص الله عز وجل أن يفرج عن أهلنا وشعبنا المسلم في ليبيا. May Allah give victory to our family in Libya. وأن يمكنهم من التحرر من هذا الطاغية المسمى بالقذافي. الطاغية المجرم الذي يقتل شعبه. And to allow them to free themselves from this tyrant Gaddafi who kills his own people. وهناك جرح في الشام. And there's another injury in the Sham. ينزف دماء. And it is bleeding. فحديثنا اليوم عن الجرح الشامي. So the lecture today concerns the injury of the Sham. نستأذنكم في أن نحدثكم عن الجرح الشامي. We ask your permission to speak to you about the injury كل of the Sham. جرح يستحق منا محاضرة ومحاضرات، لكن حديثنا اليوم عن الجرح الشامي. Each injury requires lectures. But our lecture today is about the injury of the Sham. لكن قبل أن نتكلم عن هذا الجرح يعني النازف والغائر منذ أكثر من 4 عقود لابد من أن نشير إلى أهمية الشام من الناحية الدينية من الناحية البصرية. Before we speak about the injury of the Sham, that's been the injury which has been bleeding for more than 4 decades, we should speak about the Sham from a religious perspective. ماذا تكون الشام بالنسبة للإسلام والمسلمين؟ What is the Sham from the Muslims and Islam? ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الشام؟ What did the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم talk about concerning the Sham? لنقف سوية على بعض الأحاديث النبوية العظيمة التي قيلت في الشام. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. عليكم بالشام، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said, I advise you to go to the Sham, for Allah has guaranteed me the Sham and its inhabitants. تكفل الله لي بالشام له معنيان. The word Allah guaranteed me the Sham has two meanings. أي تكفل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بنصرة دينه ونصرة أمته بالشام وأهل الشام. First meaning is that Allah has guaranteed the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم to give victory to his religion in the Sham. ومن لوازم ذلك وهو المعنى الثاني أن الله عز وجل تكفل لنبيه صلى الله عليه وسلم بحماية ورعاية وحفظ أهل الشام. And in order for the first meaning to be established, then the second meaning suggests that Allah has guaranteed that the people of the Sham must be on the righteous path in order for the first meaning to happen. وأن يجعل من الشام أنصارا لهذا الدين. And Allah will make supporters from the Sham for this religion. هذا المفهوم توضحه أحاديث أخرى. And there's other ahadith which suggest this meaning. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام أي يعني هنيئا وبشرى للشام. قالوا يا رسول الله وبما ذلك أي الصحابة. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said glad tidings to the Sham, glad tidings to the Sham, glad tidings to the Sham three times, as in rejoice to the Sham. قال تلك ملائكة الله باسطو أجنحتها على الشام. The companions asked the Prophet why, and then the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said, "These are the angels of Allah. They have spread their wings over the Sham." إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said, "I have seen the pillar of the book removed from under my pillow." فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. So I looked and it was a pillar of light and it was taken to the Sham. ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. Said verily, the iman if during the times of mischief is in the Sham. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said in another hadith, if the people of the Sham have been misguided, then there is no good in any of you. مفهوم المخالفة أن يعني صلاح الأمة ينعكس صلاح الشام مرهون بصلاح الشام صلاح الأمة مرهون بصلاح الشام. So we understand from the vice versa, if the Ummah, in order for the Ummah to be re-established in a good way, to gain its victory again, it is dependent on the people of the Sham. If the people of the Sham become good, then the Ummah will become good. ولا تزال طائفة من أمة منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ولا تزال طائفة من أمة منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. To continue the hadith, the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said, there will always be a group from my Ummah that they do not care if people support them or not, and they will be there until the day of judgment. لا يضرهم من خذلهم من الناس حتى يأتي أمر الله وهم بالشام في رواية ثانية. And another narration, they are in the Sham. These people are in the Sham. وهم في الشام. إذا قلنا لكم تكفل الله لي بالشام من معانيه أن الله عز وجل تكفل لنبيه أن يجعل في الشام الطائفة المنصورة. This is why when we told you Allah has guaranteed, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah has guaranteed me the Sham. That suggests that the Taif al-Mansura, Taif al-Mansura is in the Sham. هذا لا يعني حصر الطائفة المنصورة في الشام. That does not mean that Taif al-Mansura is restricted only in the Sham. لكن يعني أن الشام لا تخلو من الطائفة المنصورة. But that means that the Sham has to include some of the Taif al-Mansura. وعن عبد الله بن حوالة أنه قال يا رسول الله اكتب لي بلدا أكون فيه فلو أعلم أنك تبقى لم أختر على قربك. يعني يريد بعد موته. عبد الله بن حوالة said, I asked the messenger of Allah, choose for me a country, a place where I should go after you die, to the nearest mean. قال عليك بالشام. He said, go to the Sham. عليك بالشام. Go to the Sham. Go to the Sham. He repeated it three times. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كراهيته للشام قال هل تدرون ما يقول الله عز وجل أي في الشام. يعني رأى منه كراهية الشام رأى منه كراهية للسام إنه دائما السام لماذا السام؟ The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw that the companion did not really like the sham. He saw it and he said, "Do you want to know what Allah subhanahu wa taala says concerning the sham?" يقول أنت صفتي من بلادي أدخل فيك خيرة من عبادي. Allah said, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah said, "You are the chosen parts of my land, and I put the chosen servants, my chosen servants, in you." بالتالي انفتح الله على أهل الشام لا بد من الهجرة إلى الشام. So if Allah gives victory to the people of Sham, we have to migrate to the Sham. إن شاء الله. ورأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤ تحمله الملائكة. And in the same hadith, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, during the night of Isra, I have seen a pole that the pole made like as if it's made out of jewelry, diamonds, and the angels were holding it. قلت ما تحملون؟ I asked, what are you holding? قال نحمل عمود الإسلام أمرنا أن نضعه بالشام. They replied, we are holding the pole of Islam and we were ordered to put it in the Sham. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسطاط المسلمين أي مدينتهم. فسطاط المسلمين أي مدينتهم يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق. بالغوطة مدينة؟ نعم. غوطة منطقة. نعم. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The city of the believers, when the massacre of Al-Ghouta is Al-Ghouta's area, when the massacre of Al-Ghouta happens, and it's close to Damascus, the Prophet said, the city of the believers during the massacre of Al-Ghouta is near a city called, is the city called Damascus." من خير مدائن الشام. And it is the best out of the cities of the Sham. وفي رواية يقال لها دمشق خير منازل المسلمين يومئذ. And in another narration, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said it is the best out of the houses of the Muslims at that time. عقر دار المؤمنين بالشام أي مركزهم الذي يأوون إليه عند الشدائد والمحن والفتن هي بالشام. Another hadith, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said the stronghold of the believers is in the Sham. هذه الأحاديث الصحيحة هناك أحاديث كثيرة قيلت في الشام. These أحاديث الصحيحة. There's other hadiths that have been spoken about concerning the Sham. هذه مأخوذة ومقتطفة من كتاب فضائل الشام ودمشق للربعي. حقق الكتاب الشيخ محمد ناصر الدين الألواني. كل ما ذكرناه لكم هي أحاديث صحيحة. All the hadiths that we mentioned to you were sahih, and they were taken from a book called Fada'il al-Sham wa Dimashq lil-Rab'i, The Benefits of the Sham and Damascus, written by the Rab'i. وهناك أحاديث كثيرة جدا. And there are many more أحاديث وفضائل الشام. نحن ليس غرضنا الآن أن نتكلم عن فضائل الشام. Our purpose here is not to talk about the benefits of the Sham. لأن هذا موضوع كبير لو أردنا أن نتوسع به لذهبنا يعني والموضوع ذهب بنا بعيدا عن مقصدنا اليوم. Because this is a big subject and if we wanted to speak about it, it would take us a long time. نحسب أن ما ذكرناه يكفي أعطانا دلالة. يعني عن قيمة الشام وفضل الشام و. But inshallah, what we have read out to you, it will give you an impression of the importance of the Sham. هذه هي الشام من حيث البعد الديني، البعد الشرعي، البعد الإسلامي. أما من حيث البعد الجغرافي، أيضا لها موقعها الحساس والهام والخطير في عين المعنى. As this is the Sham, what we mentioned to you was the Sham from a religious Islamic perspective. Now, the geographical perspective of the Sham. لما عملت بريطانيا ومعها دول الغرب على إقامة دولة الصهاينة اليهود في فلسطين. When England and the European countries, when they helped Israelis to establish a country called Israel for the Zionists. علموا أن من لوازم قيام هذه الدولة الدخيلة على الأمة قيام دول تحيط بها وتحرسها. Then you, in order for this small country to be established in the heart of our ummah, there has to be countries which surround it, which defend it as security. علموا أن هذه الدولة لا يمكن أن تعيش بدون دول محيطة بها دول عربية تقوم على حراستها. They knew that this country وحمايتها. They knew that this country will not survive. Israel will not survive unless there was other countries surrounding it which worked to defend it and support it and secure it. فزرعوا مجموعة من الأنظمة العربية دول الطوق. So they planted regimes around the area, and you know the countries which surround the Palestine. Each one of these regimes work towards securing these Zionists. أكثر هذه الدول حراسة وحماية وغيرة على حدود دولة الصهاينة هي كانت دولة أو حكومة سورية، النظام السوري، النظام البعثي النصيري الحاكم في سوريا. The regime which worked most hardest to defend and secure the Israeli state was the Syrian Baath Nusayri regime. حافظ الأسد الذي هو قبل ولدي كان حاكما لسوريا، حكما سوريا تقريبا 30 سنة. نعم. Hafez al-Assad was the one before Bashar al-Assad's father now. The father of the Syrian leader now. He ruled for more than 30 years. كان وزيرا للدفاع سنة 67. In 1967 he was a military of defense. صفقة بينه وبين اليهود سلم لهم هضبة الجولان. هي هضبة استراتيجية لا يمكن الاستيلاء عليها. أعطاهم إياها. He did a bargain with the Israelis and he gave them a land called the Jolan. This land is a very important geographical place in the Sham. He gave it to them. فأعلن عن سقوط الجولان قبل أن يصل اليهود إليها. So they declared that the Jolan has been conquered by the Israelis before the Israelis have even reached it. من الجولاني والصهاينة لم يصلوا بعد لهذه الهضبة الاستراتيجية والحساسة. And the Syrian army, they left the Jolan before even the Israelis reached it. كافأوه على ذلك. They rewarded him for doing so. ساعدوه أن أصبح حاكما لسوريا. And they helped him become a leader of Syria. وهو من ذلك الوقت إلى هذه الساعة قد ورث هذه السياسة لولده بشار الأسد يعمل كلب حراسة وفي لحدود الصهاينة اليهود. And from that hour to this hour, him and his son, they have been acting as guard dogs defending Israel. أكثر من 40 سنة وهو يحرس هذه المنطقة الحساسة الحدود بين سوريا ودولة الصهاينة. حراسة مشددة بحيث أن الطائر لا يمكن أن يمر. More than 40 years they've been defending the borders intensively to a point where even a bird is not able to cross the Israeli border. ليس فقط يعني لم يعمل على تحرير فلسطين بل لم يعمل على تحرير الجولان نفسها هذه التي باعها لم يعمل على تحريرها ولا تزال إلى الساعة هي بيدي الصهاينة اليهود. Regardless of the fact that they claim that they're trying to conquer Israel and to give Palestinians back their land, they didn't even want to conquer Israel in the lands of the Jolan to gain back the Syrian lands. فكانت مهمته ليست مقصورة على سوريا وحسب. So his mission was حافظ الأسد الهالك. ليست مقصورة على سوريا وحسب إنما مهمته أيضا أن يبسط نفوذه في لبنان ويحمي دولة الصهاينة من جهة الحدود اللبنانية. So the mission of Hafez al-Assad was not only to defend the Israeli borders from the Syrian area. His mission was to get into Lebanon and defend the Israeli borders from there as well. ف 1976 أذن له اتفاق أممي دول أن أدخل إلى لبنان. 1976, they allowed him, as the UN allowed him to enter Lebanon. اتبع سياسة يعني لها معلمين. He carried out a policy which has two meanings, two points. تصفية القوى الإسلامية السنية في لبنان. The first point was for him to remove the stronghold of the Muslim, the Sunni Muslims in Lebanon. بما في ذلك التواجد الفلسطيني الكثيف آنذاك في لبنان. And one of them was to remove the many Palestinians who were in Lebanon at that time. فأقام بحقهم المجازر فأبادهم في المخيمات. He committed massacres in their camps. لأنه كانت المنظمات الفلسطينية في لبنان قوية جدا ومسلحة وشباب مئات الآلاف كانوا. There were hundreds of thousands of Palestinians in Lebanon. وحدود لبنانية ضعيفة. And the Lebanese borders were weak at that time. فمن جهة قام بقتلهم بكبتهم ب تشريد كثير منهم خارج لبنان. And so one of the things he did, he committed massacres, hundreds of thousands. He committed massacres, and the others he made them migrate. مخيمات للزعتر وكارنتينا هذه قاوها تاريخ ليس بعيدا. قام لهم مجازر أكلهم القطط والكلاب لحصارهم. Read the history of the camps of Tel Zaatar and Tarantina. He starved them to death. He made them eat cats and dogs. في الاتجاه الثاني هو مع الفلسطينيين ليس القوى الإسلامية السنية في لبنان كلها ضربها. And this is what he done to the Palestinians. As for the Lebanese who are Sunnis, who are Muslims, he destroyed them all as well. كانت لها الشوكة وكانت لها القوة آنذاك في لبنان. At that time they had the power. في الاتجاه الثاني عمل على تضخيم قوى الشيعة الروافض والتواجد النصيري الموجود في لبنان. The second policy that he worked to do was to increase the power and the strength of the Shia in Lebanon and to increase the power and strength of the Nusayris in Lebanon as well. كان وقتها منظمة أمل لم يكن حزب الله في ذاك الوقت. At that time there was nothing called Hezbollah. There was something called حركة أمل. أمل شاركت النظام السوري وقواته بكثافة في قضية قتل ووأد التجمعات السنية والفلسطينية في آن واحد في تلك المجازر الآنفة. And حركة أمل helped the Syrian regime in committing all of these massacres in Lebanon. وبنفس الوقت أعطى المهمة لشيعة الروافض على أن يحرسوا الحدود. حدود لبنان مع الصهاينة. And at the same time, he gave the mission of defending and guarding the borders of Israel to the Shia in Lebanon. في تفاصيل كثيرة. There's many details. لكن نحن نريد أن نقفز يعني بعض الشيء نتجاوز بعض الحلقات لكي نصل لما تعيشه الشام لما يعيشه الشام. هذه المقدمات مهمة لكي تعرفوا الجرح الشامي. This introduction is really important. We just want to summarize the points so that you can understand the situation now. بالـ79 الثمانين حصلت الثورة الإيرانية. 79 ثمانين حصلت الثورة الإيرانية. In 1979 the Iranian revolution happened. إيران تريد أن تصدر التشيع والرفض في العالم العربي والإسلامي. Iran wants to spread Shiism in the Arab world. أولاً وهذا يستدعي منها أن تصدر التشيع السياسي ليتبعه التشيع الديني. First of all, they need to make people Shia politically. Then after that, they make them Shia religiously. هم لو جاءوك ابتداء قالوا لك أبو بكر وعمر وأمهات المؤمنين وكفروا الصحابة أنت لا يمكن أن تستمع. If they come to you face to face and then tell you Abu Bakr and Umar are kuffar and they watch the Prophet of God and may Allah be pleased with them. And if they come to you and tell you the wives of the Prophet are kuffar and the companions of the kuffar are kuffar, you're going to reject them straight away. لو كلموك أن هذا القرآن محرفا وأن السنة باطلة لا تسمع إليهم تقول لهم أنتم مجانين يعني تكفرهم. If the Shia come to you face to face and they tell you that this Quran has been the Quran that you read has been changed, you're reading the wrong Quran and the Sunnah is not valid, etc., you would call them kuffar straight away. You would reject them straight away. فقالوا لابد من أن نشيع الناس سياسيا. So they said we have to make people Shia politically first. فاستدعى منهم إيجاد حزب حزب الله في لبنان ليقوم بهذا الدور الخسيس. So that forced them to do a group called Hezbollah in Lebanon in order for them to make carry out this dirty mission. حزب أمل ليش لماذا لا حزب أمل لأن حزب أمل متلوت بدم الفلسطينيين. Why didn't they choose حركة أمل? Because حركة أمل was their hand was so deep into the Palestinian blood. لا يمكنه أن يلعب هذا الدور إنه هو مناضل ومقاول. They cannot play this trick as to people as in to show them that we are fighting the Israelis. فانشق حزب الله من منظمة أمل. So Hezbollah was left حركة أمل. وأخذ مظهر أنه يعني مع الثورة ومع الـ يعني فلسطين وركب الموجة الفلسطينية لأنه هي البوابة التي تستثير عواطف الناس وإلى آخره. And Hezbollah claimed to be the ones who fight for Palestinians, the one who defend Palestinian rights, because they knew that this, that people, the Palestinian issue is the key to people's hearts. التشيع السياسي أوكلت مهمته لحزب الله اللبناني. So the mission of making people religious, politically Shia. This mission was given to Hezbollah. من خلال استغلاله للبوابة الفلسطينية. And they used this by the issue of Palestine. وهو عين ويد إيران في لبنان وفي المنطقة. And Hezbollah is the eye and hand of Iran in the Middle East. بنفس الوقت حزب الله له يعني دور في حماية وحراسة الحدود. At the same time, Hezbollah had a role. Had in defending the Israeli borders. ممكن أن يعمل حركات بهلوانية بأمر من إيران. Every now and then they could do some games with Israel. من أجل تنشيط التشيع السياسي. In order for them to re-establish this point of making people politically Shia. لما أنت تجد أن والله هي شيعة ضد اليهود ويدافع عن فلسطين فأنت تحبهم بعد ذلك يدخل لك التشيع العقائد الديني. Because when you look in the news and you see, look, these Shia in Lebanon, they are fighting the Israeli borders. You say, yes, they're good people. And then, first of all, this is when you become politically Shia, and then gradually become religiously Shia as well. حزب الله هو فرخ إيران وصنيعة إيران. Hezbollah is the chicken of Iran in Lebanon. وإيران تضخ عليه المليارات. And Iran is spending billions on it. تقول لي ما علاقته بحافظ الأسد والشام؟ You might ask how does this concern the Syrian regime? فكان لا بد من تحالف مع النظام السوري لأنه هو على الحدود اللبنانية. وبالتالي لا بد من حلقة النظام السوري ليقوم هو بالتالي الرعاية المباشرة لحزب الله وللتشيع في لبنان. So Iran and Hezbollah had to ally with the Syrian regime because the Syrian regime is the one that could aid it. The Syrian regime which is the one that could support it because they are on the borders with each other. فالنظام السوري نظام بعثي قومي. The Syrian regime openly, when you look into it, you find that it's a Ba'ath regime. Communist. They're communists. شيوعي وبعثي وعلماني. They're secularists. ما الذي جمعك مع إيران الدينية الرافضية؟ What made them join forces with Iran, who is religious, who is religiously Shia? وإيران كانت من جهة قاتل البعث العراقي. And at the same time, Iran used to fight the Iraqi Ba'ath regime. Same regime, they were fighting the Iraqi Ba'ath regime. البعد الطائفي الديني. Why? Because of sectarian religious beliefs. إيران وجدت في سوريا أنه الحلقة التي من خلالها تحافظ على حزب الله وتعمل على تصدير التشيع السياسي الذي يتبعه التشيع العقائدي. Iran knew that the Syrian regime is the key to help Hezbollah. To support Hezbollah, and it is also the key to make people politically Shia, and after that, religiously Shia. فبالتالي هي تحتاج لنظام السوري. So therefore, they would حافظ الأسد. They need the Syrian regime. You might ask, what is the benefit of the Syrian of Hafez al-Assad, the Syrian regime? مصلحته أنه من جهة هو يسير في يهمه أمرين هو. The Syrian regime needs two things. حماية دولة الصهاينة اليهود. The first one we already mentioned, which is to defend the Israeli borders. نفس الوقت تثبيت حكم الطائفة النصيرية التي ينتمي إليها التي هي تعتبر من غلاة الشيعة الروافض. And the second point is to establish a stronghold for the Nusayri belief in Syria. And the Nusayri is one of the Shia sects. And they're the extreme Shia. ونحن سنتكلم عن أخلاقيات هذه الطائفة وأخلاقيات هذا النظام النصيري سنتكلم عنه في نقطة تالية بإذن الله تعالى. And we will speak about the beliefs and the manners of these people, the Nusayris. فهو أدرك أنه سيصل لمرحلة من المراحل أن لم يجد حوله أي نصير بسبب هذه السياسة. So at that time the Syrian regime realized they realized that they do not have any supporters, that they do not have any allies because of their policy inside Syria. بالتالي لابد له من حليف. So they require the ally. حليف طائفي ديني عقائدي. Someone who is religiously with them. لأنه يعني الشيعة الروافض يعتبرون النصيرية هم بيسموا أنفسهم العلويين. These Nusayris, realistically, they call themselves Alawis. المذهب المذاهب التشيع والرفض. The Shia call them one of the sects of the, they are one of the sects of the Shia. لكن ينظرون إليهم عبارة عن امتداد لهم في سوريا. So they look to them as their allies. They're part of them. They're part of their religion. بالتالي أدرك أنه في لحظة لا بد له من حليف طائفي ديني يحميه عند الشدائد. فكان ذلك إيران. So they required a religious ally, and they found Iran. ذلك هو الآن في وجه العالم كله من معه إيران وحزب الله. So now the Syrian regime is facing the whole world with two allies, Hezbollah and Iran. فتدعمه دعما مباشرا. Iran will directly support the Syrian regime. هي وحزب الله ويقاتلون معه في شوارع الشام. And they fight with them in the roads of the Sham, in the roads of Syria. إيران كما قلت لكم نحن مهم أن نفهم شيء عن هذا الموضوع لأنه يعني له علاقة في الموضوع. إذا ما فهمنا هذا الجزئية قد تكون حلقة مبهمة. إيران يهمها بسط النفوذ السياسي والديني في المنطقة العربية كلها. We needed to understand the summary because otherwise the conclusion would not make sense to you. قد نجحت في ذلك عن طريق الآن العراق. Iran's objective right now is to spread the Shiaism in the area and it succeeded in Iraq first of all. في سوريا عن طريق النظام النصيري الحاكم. So they succeeded in Iraq and now in Syria. أقامت الحسينيات التي يعني فيها استغاثة وشتم استغاثة بالمخلوق وعبادة المخلوق وشتم الصحابة واللطم الحسينيات التي تعرفونها. You know the حسينيات. They established their mosques. They established them where they hit themselves and where they curse the صحابة and where they beg help from the worship graves. لبنان عن طريق حزب الله. And after Syria they done Lebanon out of Hezbollah. الخليج العربي البحرين الآن يعني. Now they're trying to spread into in Bahrain. في أفغانستان أيضا لها تواجد عن طريق قبيلة الهزارة. And now in Afghanistan they got the Hazara tribes, which is Shia as well. فهي تريد أن تطوق العالم الإسلامي ثم تبث له سموم الطعن. إيران تقوم سياستها الطعن ثم الهدم. So they want to spread this Shiaism into the Muslim world, and the Iran's policy has two points. First of all, curse. So curse, then destroy. Insult, then destroy. الحديث عن إيران يطول. If you want to speak about Iran, it's a long topic. وممكن بعد نهاية المحاضرة إن شئتم وجهتم بعض الأسئلة ممكن أن. And if you've got questions concerning Iran. الذي أود أن أقوله لكم أن النظام النصيري الحاكم في سوريا الذي يزعم أنه بعثي وقومي وإلى آخره دخل في حلف مع هذا الأخطبوط الإيراني وفيما فيه حزب الله. This Syrian regime who claims to be a Baath nationalist party, the nationalist party, they went into allied with this with the Iranian government. من ذلك الوقت حتى الآن هم موقف واحد وجبهة واحدة. From that time until now they were one army. هذا بيستفيد من هذا وهذا بيستفيد. They benefit from each other. لكن الضحية من هم المسلمون السنة. But who are the victims? The victims are the Muslims, the Sunnis. النظام النصيري في عهد حافظ الأسد من حيث السياسة الداخلية كانت تقوم على القمع والاستبداد والبطش. In the time of Hafez al-Assad, the father of Bashar al-Assad right now, his policy was to use the iron fist on the Muslims in Syria. محاربة الإسلام والمسلمين. To openly fight Islam and Muslims. محاربة مظاهر التدين. To fight anyone who is religious. وصل هذا اللعين إلى قمة الطغيان. He reached the peak of tyranny. إلى درجة أن قالوا له أنت الله. To a point where people told him, "You are God. You are Allah." وكانوا يخرجون في الشوارع يقولون والعياذ بالله نحن ناقل الكفر ليس بكفر. To report كفر is not كفر. لكي تكون على بينة. So that you could understand the seriousness. يقولون يا الله حلك يجلس حافظ ما حلك. يعني آن الأوان. They say they openly go on the street and they say, "Oh Allah, Allah, it is time for you to leave your seat and Hafez al-Assad to come and sit where you are." كانوا يرددون هذه الشعارات. They used to repeat these slogans. فمظاهر الإسلام والتدين حاربها إلى أبعد يعني درجة وبأشد أنواع العنف. So the religiousness and Islam, he fought it with the most hardest and the most brutal type of force. جعل الشعب السوري قسمه ثلاثة أقسام. He split the Syrian population to three. أو ربما أربعة. Or maybe four. شهيد. The first section is the martyrs. أقام مجازر. He committed massacres. مجازر حمامة مثلا قتل فيها 25-30 ألف. هذه في 1982 he killed more than 30,000 in a couple of days in Hama. مجزرة تدمر هو في السجن شباب في السجن قتلهم. In massacre of Tadmur. ما يقارب 1000 شاب. He killed 1,000 in prison same time. إضافة إلى المجازر المتفرقة في المدن. And the massacres that they committed in different cities. بين شهيد. So the first section is martyrs. بين السجين. All prisoners. حتى الآن في من عهد حافظ الأسد حتى الآن يوجد سجناء. You know, from the time of Hafez al-Assad until now, there are prisoners. منهم أخي. And one of them is my uncle, my dad's father, my dad's brother. يعني له 30 سنة الآن في السجن. 30 years in prison. لا نعرف عنه شيء. We don't know anything about him. هو ولا تستطيع أن تسأل أين هو. And you're not even allowed to ask where is he. يعني ليش هي المشكلة هي لو كانت مقصورة عند أخي والله هنا الخط لكن أنا. This is not the problem. هناك آلاف. من الشباب مثل أخي. If it was only his brother, then this is not a problem. But there are thousands like him. وبين طريد مهاجر. And the third section are the migrators. مئات الآلاف مهجرة. There are hundreds of thousands outside Syria. هذا كله في عهد حافظ الأسد. This is all in the time of Hafez al-Assad. القسم الرابع. The fourth section. ساكتين. They're the quiet ones. وبيجاملوا. And they're the ones who like. Show you what's not inside. يعني يجاملون هكذا بين نفاق بين مداهنة بين إكراه المهم. Hypocrisy or they were forced. يعني المهم أن يدفع أذى النظام عنهم. They just want to remove the harm of the regime from them. الشعب السوري الشامي 40 سنة وهو يعيش بهذه الحالة. So for more than 40 years they've been living like this. في تجهيل. It make them ignorant. هذا الكمبيوتر آخر من دخل إلى سوريا. This computer was the last country that got the computer was Syria. الأمس دخل الإنترنت. The other day they got the internet. أهل الشام أذكياء. And the people of the Sham are smart. عباقرة. They are geniuses. لكن خنقهم. But he strangled them. أهل الشام لو وضعتهم في صحراء لعمروها. If you put the people of the Sham in a desert, they will make buildings out of it. تغيب عنها سنة سنتين تراها. أصبحت الحضارة كلها قامت فيها. Leave the desert for one or two years, you see, come back and you see civilization there. قتلهم لا اقتصاد. He killed them. There's no economy. لا إنتاج. No product. A gang ruling them. رحل هذا الطاغية. So Hafez al-Assad died. الدستور السوري بيقول إنه لازم الرئيس يكون عمره 40 سنة. هذا دستورهم. The Syrian book, you know, the constitution. They believe that in order for you to become a leader, you have to be 40 years old. 40. هلك فطس هذا اللعين. That cursed man, Hafez al-Assad, he died. ابن بشار هذا يمكن عمره 34 سنة 35 أو 60. بشار his son was 34 years old. 40 أو 36 ما ذاكر الآن. 36 34. المهم إنه وفق الدستور ما بيحقله يصير. So according to the law, he's not allowed to become a leader. هذا الدستور هني حاطينه. Who did this constitution? They did it themselves. هذا الدستور السوري موقع على شخص واحد. This constitution, one man only signed it. Only one man. وحافظ الأسد. And was Hafez al-Assad. أنا الرب. Because he is the God. أنا الإله. I am God. الآن أحفاد يعني هذه السلسلة أتباع النظام وأطباقه يهتفون نفس الشعارات لبشار. Now the dogs of Bashar and the dogs of Hafez al-Assad, they repeat these same slogans. The one that they he's God. في هذا الملخص فيديو كيف يسجدون يضعون صورته ويسجدون عليها. And the video that we will show you towards the end of the lesson, inshallah, you will see them putting his picture. And they do sujood to it. They prostrate to it. عندما يعتقلون الشباب يجبرونهم على أن يقولوا لا إله إلا بشار. When they arrest the brothers in Syria, they force them to say there is no God but Bashar. تم يضربون حتى يقول لا إله إلا بشار. They keep torturing them until they say there is no God but Bashar. نفس الطغيان. Same tyranny. نفس السلسلة. 40 سنة والشعب السوري بهذا الوضع. More than 40 years. The Syrian people are like this. منذ خمسة أشهر تقريبا أو أكثر. 5 months ago. يعني 15/3 لنقول 15/3 هكذا كان تاريخ بداية الثورة السورية المعاصرة. March the 15th. This year. الشعب السوري المسلم. The Muslim population in Syria. وصلوا لقناعة. إنه لا يمكن لهم الاستمرار مع هذا النظام. They reach an agreement and understanding that they cannot carry on with the Syrian regime. لا يمكن أن نعيش مع هذا النظام. We cannot live with this regime. يعني مش نظام حتى لو كان كافر لكن مش ممكن حتى مقومات الإصلاح والرعاية خرب البلد من كل النواحي. Not only that he's a kafir. It's just like the basics of a country, he destroyed it. The ones who are ruling Syria, is a gang. A gang is ruling them. 10 men. Bashar al-Assad. Bashar. أخوه ماهر الأسد. His brother ماهر الأسد. كل من الطائفة النصيرية. They're all Nusayris. صهره زوج ابنته هذا شو اسمه. His brother-in-law. مخلوف. ابن خالته وماسك الاقتصاد البلد. His nephew, he's holding the economy of the country. يعني رئيس المخابرات وأجهزة الأمن. صهره هو رئيس المخابرات. His brother-in-law is the leader of security forces. كل عصابة هم ماسكين ال. It's a gang ruling Syria. أجهزة الأمن هي اللي ماسكي الجيش و. And the security forces are the ones controlling the army. العناصر القيادية. يعني كلها متنفذة في هي التي تحكم الجيش. Yeah, the security forces are the ones ruling the army. إصابة 20 واحد. A gang. وأموال البلد وخيراتها يقسمونها فيما بين. And all the money of the country, all the economy of the country, they split it amongst themselves. هؤلاء العشرين. قلت لكم الشعب السوري فقد كل شيء. So we told you the Syrian population, they left everything. They lost everything. فقد كل عزيز. They lost everything which gives them a sign of glory. الدين. They lost religion. العزة. They lost glory. ذاك من شعاراتهم الموت ولا المزلة. هذا من شعارات الشعب السوري التي يرفعها الآن في مظاهراته. الموت ولا المزلة. But now that's why you see them when they demonstrate. You see the slogans they say, death but not humility. فقدوا العزة. Because they lost glory. فقدوا الكرامة. They lost anything with honor. فقدوا الحرية. They lost freedom. فقدوا حرية الذهاب للمسجد. They are not even allowed to go to mosques. فقدوا كل شيء. They lost everything. حتى فقدنا العرض. Even we lost our own honor. كل شيء. يربوا الأبناء من طفولتهم على تمجيد الطاغوت وعلى عبادة الطاغوت. They bring up their children to worship this tyrant. فقدنا كل شيء. Lost everything. فالشعب الشامي وصل لمرحلة. So the Shami population, it reached a point up to the neck, up to there. النظام الطاغي والطاغوت هذا بشار الأسد ومن حوله من العصابة الأمنية كانوا يعني ولا يزالون راكنين على قوتهم العسكرية وعلى البطش وإنه بيدنا الجيش وبدنا العسكر وبدنا السلاح ومش ممكن هذا الشعب يتحرك. This gang and the leader Bashar al-Assad, they depend because they got the army, they control the army. لكن كما قلت لكم وصل الحال إلى أن الشعب السوري الشامي أدرك أنه لا حياة. يعني ميت وميت. But the people got to a point in Syria where they believe that there's no life. He's dead either way. فإما أن يموت عزيز. So either he dies with glory. وإما أن يموت والحذاء فوق رأسه. Or either he dies with a slip on his head, humiliated. فقاموا قومة واحدة. So they began the revolution. النظام نفسه الآن النظام الطائف النصير الحاكم الآن نفسه مبهور مستغرب إنه دال 40 سنة هم ساكتين الآن قاموا قومة واحدة كيف؟ No. Even the Syrian regime, they are shocked. They said these people been quiet for 40 years. Now they risen at the same time. How? ما كان متوقع يعني خططه العسكرية والأمنية ما كان دخل على باله إنه الشعب يقومها بهذا التصور. Their plans and their future plans. مئات الآلاف الملايين الآن رغم القتل قاموا. No. Their plans did not say that one there might be a day where these people might revolt. They were shocked. فما إن قاموا إلا وأعمل فيهم البطش. So the moment they began the revolution in March the 15th, he began the brutal القتل. Killing. أنزل الدبابات. He put down the tanks in the cities. والجيش. And the army. من خلفهم دار قوى الأمن. And behind the army was the security. Security forces. قتل مباشر. Direct killing. رمي بالرصاص الحي على على المتظاهرين. Direct shooting. حتى الآن الشعب السوري الشامي يرى أن تظاهراته سلمية حتى الآن. Until now the people were demonstrating, they believe that they should be have a peace for the revolution. ومع ذلك قابل هذه التظاهرات السلمية بقمة العنف والقتل والبطش. Even though it's peace for demonstration, he is facing them with the extreme brutality. الآن يقولون بالإحصائيات أن قتل 2003. أنا أقول لكم بحسب المصادر الموثوقة وليس أقل من 10,000 شهيد بها خلال هذه الأحداث. From March the 15th, they tell you around 2,000 people got killed. Said according to authentic sources, I'm telling you not less than 10,000 got killed. خلال هالثلاث أربعة. In these 3-4 months. ليس أقل من 40-50,000 سجين. Not less than any than 50,000 prisoners only in this 50,000 prisoners only in these 5 months. إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى. And plus tens of thousands of injured. جرحى. ومع ذلك الشعب الشامي لا يزال قائما وثائرا ومستمرا في ثورته. But still, the Syrian revolution, inshallah, will carry on. لا يزال. No. يعني مستمرا في ثورته وقلت لكم هذا الذي أربك يعني هذا النظام اللعين فنحن بإذن الله عز وجل متفائلون خيرا and إن شاء الله بيا waiting for the good news. وإن شاء الله هناك بشائر خير. And there is signs of good news, inshallah. أن النصر قريب بإذن الله. Victory is close, inshallah. هذه الشام الله تكفل بها. This Sham Allah has guaranteed us it. ومن تكفل بها فلا ضيعة. And whoever Allah guarantees, then there is no misguidance. فلا ضيعة ولا خوف عليه. And there is no misguidance for them. لكن إن جاء السؤال ما هو المطلوب ما الذي يمكن أن نفعله But one might ask what can we do about it أنا أقول أقل شيء أن نعيش الحدث But I think the least thing that we could do is live what they're living live know what's happening to them ثم الدعاء Then after that do دعاء الدعاء ثم بعد ذلك نراقب الأحداث And then from there we view the events إن استدعى منا خطوات ثانية نفعل And if we required other steps from us then we do نعلمكم عنها خطوة خطوة And we will inform you these steps step by step الآن لا بد من أن نعيش هذا الحدث المؤلم والعظيم But now we have to care and look at the situation نتكلم والأخبار الآن الأخبار مباشرة القتلى بالمئات. نحن نتكلم معكم الآن في الآن يطوقون دير الزور منطقة دير الزور يطوقونها ب 350 دبابة. Now right now we are talking to you right now and there are people getting killed in Syria. Now there's a city called Deir ez-Zor and more than 357 tanks is surrounding it. من أسبوع مطوقين حماه لا نعرف عنها شيئا. One week ago they besieged a city called Hama and we do not know nothing about it. لا كهرباء. No electricity. لا. No news of Hama. لا طعام. لا شيء. No food. No water. No nothing. حتى ما في شيء يدخل إليها ولا شيء يخرج. Nothing is allowed to enter Hama and nothing is allowed to leave it. الاعتداء على الأعراض. They attack people's honors. الاعتداء على كل هذا يحصل. Everything happens. قالوا الآن بيخلص وقالوا من قتل. نسأل الله أن يتقبلهم شهداء هؤلاء أبطال. These people are heroes. فقالوا إنه قتل من أهالي حماة رحمه الله يعني 300 شهيد. In this week, people say around 300 people got killed in Hama only. هذا الذي وصلنا. This is what reached us. This is what we know. الذي لم يصلنا الله أعلم. But Allah knows what we don't know. أقول لكم هذه الأرقام نضع عليها إشارة استفهام. So we say this 300 put a question mark in them. ليس كل من قتل أهله عندهم هذا النفس وهذه التشمة يتصلوا بنا يقولون أنا أسجل ولدنا رقما ما عندهم الناس ما تفعل ذلك. Not every single person who dies, who gets killed, his family got the energy to call us and say, this man has died, our son got killed, can you write him down as one of the people got killed? كما قلت لكم الآن نحن قبل أن نأتي إليكم يطوقون هذه المدينة المدينة البطلة بأهلها دير الزور. So like we said, when we were coming to your house, to the center today, they besieged a city called Deir ez-Zor with 357 tanks. And we ask Allah to support the people in there. وأن يقويهم وأن يثبتهم. And to give them victory. وأن يحفظ أهل الشام كلهم. And to support the people of the Sham everywhere. وأن يحفظ مدن الشام. And to defend the cities of the Sham and the villages of the Sham. وأحياء الشام وبيوت الشام بيتا بيتا. And the houses of the Sham. أن يحفظهم من كل شر وكل ذي شر. May Allah defend them from any evil. وأن ينصرهم. And to give them victory. على على على هذا الطاغية اللعين. To give them victory on this tyrant. بشار الأسد وعصابته. Bashar and his gang. الذين معه. المشكلة أن هذا النظام قلت لكم يخلو من مطلق القيم يعني لا يمكن أن تحاكمه إلى قيم معينة اختلفت أنت وياه تحاكمه إلى مرجعية معينة لا يمكن. This regime, the problem is you cannot debate with them. You cannot debate with them as in like they don't have the basic manners. You have to stop. You cannot even start. You can't start anywhere with them. يعني أحيانا إذا اختلفت مع شخص. Sometimes if you disagree with someone. ممكن تقول تختلف لمن نتحاكم إما لدين إما لقانون دولي لقانون إنساني لأخلاق لقيم هؤلاء لا يمكن. For example, you debate with someone. You say we bring it back to the religion, or we take our debate to the to the law, or to human rights, whatever. At least you can get somewhere with them. But this regime, you can't. ولاؤهم لأحقادهم. Their loyalty is towards the hatred. And their secularism. ولشهواتهم. And to their desires. شهواتهم فقط. تقول له قال الله بيضحك عليك. You told them Allah said this, he will look at you and laugh. اتق الله يشتم الله. You tell him fear Allah and he starts swearing at Allah. أنت ماذا تقول؟ He will tell you what you're talking about. مشان محمد يشتم لك من يشتم. They curse the Prophet. يعني ما يقبل. ما ما ما عنده القيم ما عنده القيم تقول له حرام يضحك عليك وتقول له حرام وحلال. They ain't got the basic principles. If you told them this is حرام this is حلال, he will laugh at you. لذلك حقيقة وهذا أهل الشام الآن أدركوا هذا المعنى. And the people of the Sham realized أنهم يعني أنهم الآن يعيشون بلاء لا بد من الفكاك منه. So they live in a test that they have to leave. وأن الشام كما دلت على ذلك النصوص الشرعية. لها مهمة ورسالة لا بد من أن تنطلق إليها لا بد. And that the Sham has a message and has a target, just like the hadiths that we mentioned at the beginning of the lesson. They have the people of the Sham have a target and have a goal that they have to reach. لا بد للشام من أن تعود إليها الريادة والقيادة. The Sham has to go back to its leadership. وبالتالي لا بد من إزالة العقبات التي تحيل بينها وبين ذلك. So therefore, they have to remove the barriers which prevent them from taking the leadership. هذا النظام سيزول بإذن الله. This regime will be moved, inshallah. يقينا بإذن الله وزائل. Certainly, it will be removed. أنا أرى زواله بين عيني. I see its removal between my eyes. هو عنده الآن البطش والآلة العسكرية. Yes, they're committing massacres right now. لكن سنن من سنن الله في خلقه أن الظالم كلما اشتد ظلمه وعلى ظلمه كلما اقترب هلاكه وزواله. But this is the sunnah of life. This is how life goes. Whenever a tyrant reaches the peak of tyranny, the peak of oppression, then the closer he has come to his destruction. كلما اشتد الظلم واشتد الطغيان كلما اقترب الفرج. The more oppression increased and the more tyranny increased, the more the closer freedom and كما قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Allah subhanahu wa ta'ala says if you wanted to destroy a city, if Allah subhanahu wa ta'ala said if we wanted to destroy a city, we would order in it and then they would misguide and they would commit oppressions and then Allah would order and he would destroy it. فنصر الله الفرج. So we ask Allah for victory inshallah. هذا الحدث ينبغي أولا أن نعيشه بجوارحنا وقلوبنا وهذا من الإيمان. So these events in Syria, we have to live them. ثم and this is from Iman. أن لا ننسى بخاصة نحن في هذا الشهر الفضيل أهلنا وإخواننا في الشام من صالح الدعاء. And especially in this month, we do not forget our brothers and sisters from our dua. قبل أن أعطي فرصة للأسئلة. Before I give time for questions. هناك يعني فيديو مختصر يعني نريكم إياه يعطيكم صورة عن الأحداث في سوريا. There's a small video that I want to show you. بعد ذلك نعطي فرصة للأسئلة إن شاء الله. After that, there's time for questions. إن شاء الله. طيب الله عز وجل أن يرحم شهداءنا. May Allah have mercy on our martyrs. وأن يشفي مرضانا وجرحانا. Cure our injured. وأن يفك أسرانا. And to release our prisoners. وأن ينصرنا على أعدائنا أعداء الدين. And to give us victory against our enemies, the enemies of Islam. هذا الطاغية اللعين. And this cursed tyrant Bashar. وعصابته المجرمة. And his criminal gang. الذين عاثوا في البلاد وفسادا وخرابا. The ones who destroyed the earth. الحمد لله على كل حال خير إن شاء الله إن كانت هناك أسئلة فنحن. This is the lesson إن شاء الله, the lecture. And if you got questions إن شاء الله. تشكلت لديكم أي أسئلة نجيب. If you have any questions, inshallah. When you mentioned about what's happening in Syria, there are those who say that we should unite with the Shia and Hezbollah. This is not a time for having disputes, rather unite with they say that they are independent and so on. Okay, I'll just repeat a question. And the brother asked, there are people who say that in these times we should unite with the Shia and we should unite with Hezbollah and Iran because they are the people of the Qibla. In our times, we need to unite with them. So, what's the answer? We are saying that we need to unite with Hezbollah and Iran because they are the people of the Qibla. So, what's the answer? So, we are saying that we need to unite with Hezbollah and Iran because they are the people of 50, 60, 70 سنة. This question was asked 50, 60, 70 years ago. وهناك من طرحه قبل ذاك الوقت. And there were people who asked questions before that time even. مع ذلك ما في نتيجة. And at the same time there is no conclusion, there's no result. كيف نتحد مع أناس يكفرون الصحابة؟ How can we unite with people who do takfir on the companions? كيف نتحد مع أناس يطعنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعرضه. How do we unite with people who insult the Prophet's honor? كيف يعني نتحد مع أناس يرمون أمنا أم المؤمنين عائشة التي برأها الله من فوق سابع سماء يرمونها والعياذ بالله بالإفك والزور وال. How can we unite with people who accuse our mother, the mother of the believers, Aisha radiallahu anha, who accuse her of things that accuse her of adultery. من أهل القبلة ويكفرون الأمة وعلمائها. How could they be from the people from أهل القبلة when they they do takfir on the whole ummah, and they do takfir on the scholars of the ummah. And أهل القبلة و يرون ويكذبون القرآن ويرون تحريف القرآن ويحرفون كتاب الله. How could people call them the people of the قبلة when they believe that this Quran that we have that amongst us is changed? They believe the Quran that we have is wrong. كيف من أهل القبلة وسواليف جهلتهم يقدمونها على البخاري ومسلم؟ How are they from the أهل القبلة when they prefer their fairy tales against the true hadith of Bukhari and Muslim? دينهم قائم على الكذب. Their religion is based on lying. والتكذيب. And accusing people of lying. وتصديق الكذب. And believing lies. وتكذيب الصدق. And calling the truth lies. This is their religion. كذب بكذب. Everything lies. أكذب خلق الله. The Allah's most severe liars. Allah's most the most greatest severe liars of Allah's creation. وأحقد خلق الله على دين الله. And the most haters of against Islam from the creation of Allah. حكموا في العراق على دبابات الأمريكان. They ruled in Iraq on the tanks of America. ماذا فعلوا؟ What did they do in Iraq? بأهل السنة. What did they do with the Sunnis? بأهل الإسلام. Of the people of Islam. يقتلون الناس على أسمائهم. اسمك عمر خالد كذا يقتلون. Your name is Omar. They kill you. ماذا فعلوا؟ What did they do? أطفال كذا سجونهم الآن معبأ بأهل السنة. Their prisons are filled with people of Islam. They attack people's honors in Iraq. ماذا فعلوا؟ انظروا للعراق. Look at Iraq. What did they do? ماذا فعلوا؟ What did they do? من الذي أعان الأمريكان على غزو العراق؟ Who helped America invade Iraq? إيران. Was it Iran? من أعانهم على غزو أفغانستان؟ Who helped them? Who helped America invade Afghanistan? Who? إيران. إيران. قبائل الهزارة. The Hazara tribes. فبالتالي لماذا الآن إيران تتكلم بأنفة وبصوت مرتفع بندية مع أمريكا بما يتعلق بمفاعلها النووي؟ So why is Iran speaking so confidently when they're speaking against America concerning their nuclear weapons? لأنها تملك أوراق مسكتها لأمريكا والغرب من هنا. Because Iran is controlling America. It has powers in Iraq and Afghanistan. لذلك لهم خمس سنوات لأن يتفاوضون مع إيران. يعني على المفاعل النووية وكذا ولو نكشف ما نكشف وكذا خمس سنوات هم يطق حنك. That's why 5 years they've been debating with Iran about concerning their nuclear weapons. 10 years. More than 10 years they're talking to them about their nuclear weapons. إيران صنعت القنبلة النووية صن يطق حنك. Iran done their nuclear weapons and they're still speaking to them, trying to debate, trying to get a resolution. لديها أوراق. Because Iran got papers. They got papers that they can control. لديها أوراق حزب الله في لبنان. Hezbollah is in Lebanon. وللأسف الآن دخلت على الخط الفلسطيني. Now even Iran, unfortunately, controlling some of the parties in Palestine. وقد شيعت بعض الناس في الشارع الفلسطيني. And some people in Palestine became Shia. أقلهم تشيع سياسيا. At least people become. حتى مثلا في الشارع الفلسطيني في كثير في مواطن نحن لا نريد أن نتوسع. لا يمكن أن تتكلم عن الشيعة وعن الخميني وعن لا يمكن. We don't want to mention specific names, but there are areas in Palestine where you're not even allowed to go against. You're not allowed to say. تحت هذا العنوان الكاذب. You're not allowed to preach against the Khomeini or preach against the Shia under this false statement that we should unite with them. الآن إيران داخل على الخط تساعد النظام السوري النصيري بالأدوات التعذيب وبالقنابل وبالأسلحة وبالذخيرة وبكل شيء. Iran is directly supporting Syria. They're giving them torture equipment. They're giving them weapons to torture our brothers in Syria. بالعناصر. And they're giving them men. وهناك من اعتقل منهم على يد الثوار. And there are people. The brothers who are doing the revolution, they arrested some Iranians in Syria. ومنهم من حزب الله. And some even from Hezbollah. لبناني. From the Lebanese Hezbollah. فتاريخ عريق. So it's the whole history of traitors. تريدون أن نعيدكم للوراء؟ You want us to go back more in history. تاريخهم مع ابن العلقمي وكيف غدروا بالمسلمين وكيف كانوا يفرحون لانتصار التتار والنصارى واليهود وكيف the history of the Shia with ابن العلقمي when they used to celebrate when the Mongols the Tatar used to gain victory against the Muslims. This is what they used to do. هل يصلون خلفك؟ Do they pray behind you? كيف من أهل القبلة هم لا يصلون خلفك؟ How can they be from the people of the Qabla when they do not think it is right to pray behind you? عندهم الإمام هذا الغائب الذي لا يؤمن به كافر. They believe anyone who does not believe in this missing imam is a kafir. وهذا كذبة. هذا أصلا ليس موجود في الحياة هذا. This imam that they talk about did not exist on the face of the planet. من ألف سنة دخل السرداب وقالوا الذي لا يؤمن به فهو كافر. They said more than 1,000 years this man went to some hole and whoever does not believe in him he's a kafir. غلوهم في الأئمة. They believe extreme beliefs in the imam. نفس الخميني يقول إن لأئمتنا مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. Khomeini himself says that for our imams they have a platform that no close angel can get to or no close prophet can get to. كتاب الحكومة الإسلامية. This is in the حكومة الإسلامية. كتابي. The book, the Islamic government. You can read it. الأنبياء والرسل تحت ال. So the prophets and messengers are under the imams. أئمتنا كلامهم ككلام القرآن هكذا يقول. He says the words of our imams is equivalent to the words of the Quran. تخضع لولايته وسيطرته جميع ذرات هذا الكون. He says in that book also under the imams control every single particle in this universe. يعلم كل شيء. He knows the past, future. ربوبية. This is gods, 12 gods. النصيرية شوف هذا الروافد ما هم الغلاة ما هم كم عندهم كفر. This is the Shia. This is the روافد of the Shia. النصيرية أشد منهم كفر. The Nusayris are more extreme than them. يعني الشيعة بيكفروا النصيرية أحيانا. To a point where even sometimes Shia do تكفير عن النصيريس. الآن عم يتصالحوا إنه ياهم إنه هذا العلويين مع علويين بس مشان المصالح السياسية. The Nusayri now they're trying to ally with them just for political reasons. النصيرية تقوم فكرتهم شوف ألخص لكم هذه. كتب فيها مجلدات هذه. النصيريز people volumes about them. ألخص لكم عقيدة النصيري حتى تعرفوا من هم. But I'll summarize their beliefs for you so that you could know who they are. أولا تقوم عقيدتهم على تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. First of all, they believe that Ali رضي الله عنه is Allah. يعني الشيعة الروافد يقولون يعني بألوهية وربوبية علي والأئمة هكذا يعني يحمون حولها. The Shia they say that Ali and the 12 Imams are gods. But not directly. They don't say it to you directly. يعني يصفونهم بصفات الألوهية والربوبية. So in other words, they give them the attributes of Allah. They give the 12 imams the attributes of Allah. النصيرية بيقولوا لك علي هو الله. But هو. The Nusayris tell you openly, Ali is Allah. He is He. Simply. مباشرة. Directly. من يؤمنون بعقيدة التناسخ. They believe in reincarnation. يعني مثلا إذا ما لا يؤمننا بالبعث والنشور ويوم القيامة. So they do not believe in the day of judgment. يعني إذا مات أحدهم إن كان صالحا في نظرهم. So in their eyes. يولد إنسانا مرة ثانية. If one of them dies, they will be reborn as a if he was good, he will be reborn as a baby. As a new human. إذا كان شريرا يولد حمارا كلبا. And if he was evil, he would be reborn as a donkey or as a dog. هذه عقوبته. This is his punishment. تناسخ. لا يحرمون شيئا. They don't say anything is haram. Everything is halal. شيء حرام. To them, هذا الحلال والحرام والأركان الإسلام هذا كل لا يعرفونه. These pillars of Islam, they don't know them. Nothing got to do with them. إضافة إلى الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين. Also, the extreme hatred on Muslims and Islam. هم بحكم هذه العقيدة الباطنية الخبيثة شعروا نفسهم أنهم جسد غريب عن الأمة. Them they themselves admit that because of these strange beliefs they are something weird, something different from the Ummah of Islam. لا يقدسون شيئا مما يقدسه الإسلام. So they do not think anything that Islam thinks that is holy. They do not think it's holy. They don't think prophets are important. They don't think anything. سهل أي واحد منهم أن يزعم الألوهية والربوبية. لأن أيضا عندهم عقيدة الحلول. So it is easy for any of them, any of the Nusayris, to claim that he is God. لكن بكل بساطة حتى بوسائل إعلامهم يقولوا بشار أسد هو الله. That's why very simply and calmly, confidently they say بشار is Allah. يعني واحد من هكى من مجانينهم. This on YouTube, one of the crazy people. في يوتيوب موجود. It's all on YouTube. يعني البحث عنها سهل. It's very easy to find. اتصل فيه عم قال هو شاعر عم يعرف الناس شاعر. اتصل فيك. اتصل في المذيع الإذاعة السورية. He called the Syrian channel. من كلماته one of his words يعني that he قال said today, يعني عم فشهدوا أن البعث ديني وأن بشار ربي. He said bear witness that the Ba'ath party is my religion and that Bashar is my God. يعني بكل وقاحة هكذا عبر الأثير. Very open. يعني ثم قلت لكم يعني ما عندهم المرجعية للدينية. They don't have this religious background. ولا الأخلاقية. No manner background. ولا القيمية. No principles, nothing. الإنسانية. A humanitarian background. They don't have nothing. تراجعهم إليها. You can't take them back to anything. تحاكمهم إليها. You can't base your judgment. حتى القوانين السورية هني بيحطوها وهني بيشطبوها. Even the Syrian laws in the constitution, they put them down and then they delete them whenever they want. عندما تصطدم مع شهواتهم وأهوائهم بيدوسوا عليها بالأقدام. When these laws clash with their desires, they simply rub them out. عصابة. It's a gang. لذلك الشعب السوري الشامي مع ما يعرف كيف يحاكمهم يقولوا مثلا يعني هذا خطأ لأنه كذا ما في مجال. That's why the population in Syria they don't know how to talk to them. This is wrong. No, they don't care. This is wrong. They don't care. Wrong لأنه هذا في نظر الدين في نظر الإسلام في نظر العقل في بيضحك عليك بالنسبة لك. If you tell them this is wrong because this is against Islam, you start laughing at you. Against الإنسانية بيضحك عليك. If you tell them this is wrong because it's against humanitarian rights because of manners, they will laugh at you. فالشاهد أقول هؤلاء النصيري هم غلاة الروافض. That's why we say Nusayris are the extreme of the Shia. فالشيعة هي الطائفة الأم. The Shia is the mother of the religion of their religion. شق عنها النصيرية. The Nusayris left from the Shia. إسماعيلية. Another sect called Ismaili. الدروز. الدروز. هذه الفرق كلها من الغلاة. All of these sects left Shia. يعني all of these sects left the Shia religion. فكلهم يعني خرجوا وركبوا موجة آل البيت والعصبية لآل البيت بحجة آل البيت. All of them left Islam and they claim to have their own religion and they claim that they are the followers of the family, the household of the Prophet. وآل البيت براء. And the household of the Prophet are innocent from them. خلاصة القول الاتحاد شيء جميل. Summary: unity is good. لكن لا يمكن أن يكون هذا على حساب ثوابت هذا الدين. But you cannot unite with someone on the basics on and lose the basis of your religion. على حساب الوصول وعلى حساب You cannot unite with someone and then at the end. سلامة الأمة عقيدة الأمة تاريخ الأمة لا يمكن. You can't unite with someone when it clashes your religion when it clashes when their religion is based on insulting your religion. You cannot unite with someone like that. هذا كلام الدراويش. This is الذي يقول هذا كلام الدراويش. Whoever says that we should unite with Shia is a very ignorant person. Very ignorant. كلام الدراويش. يريد أن يهرب من الواقع. Because he wants to run away from reality. والله أعلم. أنا الله أعلم بس. نعم. Do you make a specific takfir on Shia and the leaders like Nasrullah? كفر علماءهم الشيعة. شوف نحن نقول كطائفة هي طائفة شرك وردة. We say as a whole they are a group or a sect of apostasy and shirk. للأسباب التي ذكرنا بعضها. For the following reasons that we mentioned some of already. هناك أسباب أخرى لم نذكرها. And there are other reasons that we haven't mentioned. أكثر الناس عبادة للمخلوق الروافض. The people who worship other human beings, the most are the Shia. أئمتهم الذين يدعون لهذا الباطل وهذا الكفر والشرك لا شك أنهم كفار. The imams, the leaders, sorry, the scholars, the leaders. The ones who call for this kufr, obviously they're kuffar, obviously. لكن بعض أهل العلم توقف في عوامهم. But some scholars did not do the kufr on their general. لكن حقيقة يعني الآن تجد عند العوامي نفس حقد الكبير. But unfortunately, realistically right now, you see from the general people that they have the same hatred as their scholars against Islam. خلاصة القول هي المسألة كبيرة. It's a very big issue. يعني نقول كالتالي كل من اعتقد بهذه العقائد التي عليها الروافض الاثنى عشرية وقال بها فهو يكفر. Anyone who believes the Shia who believes in the Shia religion and the Shia laws and the Shia is a kafir. لأنه ما هي مشكلة. Because what's the problem? أحيانا يأتيك واحد شيعي. Because the Shia might come to you. يقول لك أنا لا أقول بأن القرآن محرف. He will tell you, I do not believe that the Quran. Shia might come to you. أنا أحب الصحابة. A Shia might come up to you and tell you, I do not believe that the Quran has been changed and I do like the companions. And I do like the companions. And I do not believe that the Imams are infallible. And I do not worship people. في غالب الأحيان يمارسون التقية عليك. Sometimes they are practicing تقية at you. تقية is the تقية is when they show you what's not inside them. They lie to you. يعني يقولون هذا من باب التقية. They say these things out of تقية. يعني لو تلينا نحن برافضي. Imagine there was a Shia amongst us. فوراً بقول لا لا أنا I like the Sahaba. He will start saying no we I like the Sahaba I love the companions. لكن بس ينفرد هيك يطلع يبتعد هيك. But when he leaves. يصير يلعنك بالمسبح ويسبك ويسبك. He start doing cursing the Sahaba with the مسبح you know the bees. Yeah. He start cursing the Sahaba like that. فمثل هذا عندما يمارس معك التقية. من باب السلامة يعني. When someone is practicing تقية like that, نمسك عن تكفيره لأن نحن نأخذ الناس بظواهرهم. Don't do تكفير on him until you see what he really believes in. Because we take people out of the open. كطائفة طائفة شرك وردة وكل من يعتقد بعقائدهم يقول بأقوالهم فهو كافر مشرك. But this religion is kufr and a religion of apostasy. And anyone who believes in their religion, anyone who believes in what they say, is a kafir. سواء كان من الخاصة أم من العامة. Whether he was a scholar or whether he was one of the general people. الله أعلم. Allah knows best. يعني هؤلاء شوف وكذلك الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Allah says, verily, Allah says in the Quran, verily we make clear the methods of the disbelievers so that their methods and they are clear. فهؤلاء من سبل المجرمين. So they are from the methods of the criminals. ومن الواجب عليك أن تفقه سبلهم وخيدهم ومكرهم. And it is compulsory for you to learn about them, learn about the Shia. لأنهم هؤلاء يتظاهرون على أنهم من الملة ومن الأمة. Because these people show themselves as people of the Ummah. ويتكلمون كأنهم من داخل البيت. And they're speaking to you like as if they're from your own house. وبالتالي طعنهم يأتي من جهة الظهر. So they backstab you very easily. العدو الصريح يطعنك من الصدر. Your clear enemy, they stab you on your chest. لكن هؤلاء طعنهم يأتي من جهة الظهر. But these people stab you from behind. لذلك يجب عليك أن تفقه أحوالهم ومكرهم وكفرهم وطرقهم في. So you have to learn about their crimes and their tricks and their religion so that you could be wary. حتى تتفادى شرهم. So that you could avoid their evil and their tricks. فلأنه أشعر أن هناك كثير من المسلمين مضلل. حول هؤلاء هذه الطائفة المارقة. Because I feel there are a lot of Muslims who are misguided concerning these people. لا يعرف حقيقتهم. They do not know their truth. They do not know what they're truly about. هم يعملون ليل نهار على هدم هذا الدين. We do not know what they're truly about, whereas they work day and night to destroy our religion. إذا أردت أن ألخص لك دينهم بكلمتين أقول لك كالتالي. If you wanted me to summarize their religion in two words, two statements, I would tell you this. دينهم يقوم على الطعن. Their religion is based on cursing. طعن القرآن. Cursing the Quran, cursing the companions. صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. Cursing the prophet. بنسائه. Cursing his wives. بعدين الطعن بعلمائهم الأئمة الأربعة وغيرهم. Then cursing the four scholars, the scholars of Islam. طعن بكل هؤلاء. Cursing everyone. الكلمة الثانية الهدم. The second word is destroy. هدم الدين. Destroy the religion. هدم الإسلام. Destroy Islam. خلعك من دينك. They remove you from your religion. الطعن والهدم. Cursing then destroying. وبالتالي كيف أنت لا تفقه مكر هؤلاء القوم. So how could you not be bothered to educate yourself about these people? كيف تسلمهم ظهرك؟ How can you turn your back towards them? وأحدهم إذا يعني أراد أن يدعو على يعني واحد بكره ماذا يقول له؟ If a Shia had a argument with another Shia, what would you say to him? قل له عظم سني في خبرك. يعني الله يبنيك بعظم سني في خبرك. You say may Allah put a bone of a Sunni in your grave. So that you could be tortured of the torture of the Sunni. حقد أعمى. They got blinded hatred towards us. حقد يعني مغلظ. They got extreme hatred. على الإسلام والمسلمين. Extreme hatred on Islam. فبالتالي من الفقه أن يعني تحذر القوم أن تتفقه سبلهم. It is from you to being wise that you understand their religion, understand their ways, understand their tricks. ثم هم ليسوا نائمين. And then they are not sleeping. لكم هم الآن يزحفون. We tell you now they are working. باكستان استولوا عليها. They took over Pakistan. هل تعلموا أن الذي يحكم باكستان هم من الروافض؟ Do you know that the leaders, the government of Pakistan, they are from the Shia? في أفغانستان زحفوا عليها. أفغانستان they moved into Afghanistan. الآن إيران تريد أن تقوم الجامعات والحسينيات في أفغانستان على ذروتها. Iran wants to spread the حسينيات, the Shia mosques and the Shia universities in Afghanistan up to them. يستغلون العراق انتهت. Iraq. لما رحم الله في بقية خير لكن العراق يعني بيدهم. Iraq is finished. Except some areas. الخليج العربي يعني بلعوا نصفه. The Khalij, the Arab lands, the Saudi, etc. They already swallowed half of it. هل تعلم أنهم يقيمون حسينيات ومحاضرات في المسجد النبوي؟ Did you know that they give lectures in the prophet, the mosque of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم؟ يستغيثون بالأولياء ويلطمون في المسجد النبوي. They smack themselves all these things in the mosque of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. ماذا تنتظرون حتى الكعبة يسرقونها منكم؟ What are you waiting for until the Kaaba they take the Kaaba away from you? حتى تستيقظ. Until you wake up. وتقول فعلا هذا الخطر. Until you really see the danger. متى تريدون أن تستيقظ وأن تدركوا أن هؤلاء خطر؟ When do you want to wake up and find out and see that they are truly a danger to Islam? سوريا الآن نحن في جرح كبير الآن الذي نحن نقاتل الآن ثلاثة أنظمة في سوريا. In Syria the people are fighting three regimes. النظام النصيري الحاكم. The Syrian regime, the Nusayr regime. وإيران وحزب الله. And Iran and Hezbollah. ثلاث أنظمة نقاتلها في الشارع السوري. Three regimes we are fighting in Syria right now. لأنهم يعلمونهم إذا سقط النظام هذا الخط الشامي سقط من أيديهم. If they, because they believe, they know if the Syria, the Syrian regime died, then the whole Sham is free from the Shia. أخطبوط خبيث. It's a really long octopus. It's like an octopus. They hold in the Ummah. They hold in our nation. يعملون بنشر تشيعهم بكثافة أموالهم كلها تذهب في تصدير التشيع. They're spending all their money just so that they could spread Shiism. متى كان في مصر في شيعة؟ Since when were there Shias in Egypt? لا يوجد في مصر. Now in Egypt there are Shia. يا سبحان الله. تعرف ما تشيع يعني شيء بمعنى يشتمون الصحابة ويشتمون التاريخ الإسلامي والقرآن والسنة والإسلام. Do you know what Shia means? Shia means that they curse the companions, the prophets, wives, the Quran, everything. مش الشيعة بأنك تحب علي بن أبي طالب وألبي. Shia does not mean that you love Ali. Shia does not mean that. نحن نحب علي. We love Ali. ونحن نحب أهل البيت أكثر منهم. We love the family of the Prophet more than them. ونحبهم حب أهل الإسلام. And we love them like the love that Islam ordered us to love them. كان زين العابدين. ابن الحسين رضي الله عنهما زين العابدين he's the son of Hussein يقول يا أهل العراق he said O people of Iraq أحبون حب الإسلام he said love us the love of Islam ولا تحبون حب الأوثان and do not love us like idols we are not idols to be worshipped الذي يغالي ويحب الحب الأوثان ويسيء للأئمة for those who love the imams whoever loves the imams in like the love of the idols Then they are actually hating them. They are disobeying them. الذي يقول عيسى هو ابن الله وهو الله هذا يحب عيسى. The ones who say that Jesus is son of God, do they love him? Do they love Jesus? أو أن عيسى يحبه وهو يحب عيسى. Do you reckon عيسى Jesus loves him and he loves Jesus? ذاك الحبيب صلى الله عليه وسلم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني. That's why the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said لا تطروني. يعني لا تغالوا في مدحي. That's why the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said, "Do not go into extremities concerning me." لا تخرجوني فوق درجة العبودية. Don't give me a higher grade than a servant. لا ترفعوني إلى مقام الألوهية والربوبية. Don't give me a grade of a god. إنما أنا عبد. I am only a servant. فقولوا لي عبد الله ورسوله. So call me the servant of Allah and His messenger. هذا برسول. This is the messenger of Allah. The master of Allah's creation, the best of Allah's creation. He prohibited us from taking his grave as a mosque and the graves of the believers as mosques. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said Allah has cursed the Jews and the Christians for they have taken the graves of their scholars as mosques, as the synagogues and churches. أكثر الناس عبادة للقبور وللمخلوق الشيعة الروافض. The ones who worship graves the most are في شيعة. يعني إذا جاءوا منطقة ما فيها قبر هم صنعوا قبرا وعبدوه. Like if they go to an area where there is no grave, they will make a grave and they will worship it. يعني وممكن عطوه هيك الاسم الشيخ الكبير وال. And then they would write on this. وآية من الآيات. And they would write on this grave a great imam, a great scholar. اسمهم انه اصنام لابد من ان يعبدوا القبور. Just they have to have an idol, a grave for them to ابو لؤلؤ المجوسي هذا بطل من ابطالهم. ابو لؤلؤ المجوسي he's one of their greatest heroes. هل تعلم انه له لهم مزار كبير في في في في Did you know that they have a great a big shrine for ابو لؤلؤ المجوسي in Tehran. مزار من كل الروافض. All of the people and all of the Shia. كما تزور الكعبة هم يزوروا ابو لؤلؤ. Just like you visit the Kaaba they visit ابو لؤلؤ المجوسي. قل لك هم يحيطون بك الان. They surround us. Abu Lu'lu' al-Majusi was the one who stabbed Umar in his prayer. وهناك بعض الشيوخ المغفلين من أهل السنة. And there are some ignorant Sunni scholars. هذول إخواننا من أهل القبلة وإخواننا يضللون الناس. Who come and tell you that these are our brothers, these are our brothers, just to misguide people. إخواننا يضللون الناس. They tell you that Shia are our brothers. They are misguiding us. حتى دخلوا بيوتنا. Until these Shia entered our own houses. حتى كلماتهم أصبحت تكرر في بيوتنا. Until these Shia, the Shia statements are repeated in our own house. حسين وكذا من الاستغاثة. They could help from Hussein. هذه الاستغاثات هذه الكلمات الشركية هذه. تردد في بيوت المسلمين. These words of shirk, these words of idol worshiping are repeated in Muslim houses. بالتالي الحذر. So you have to be aware. حذر be cautious. يعني لا متى متى متى نعترف بالخطر عندما يعني يصل لهنا؟ When do we admit that they are danger when they reach up to here? صلى الله عليه وسلم. أليس في واحد من الروافض هنا في لندن تكلم عن أمهات عن ستنا عائشة و. A Shia openly in London starts preaching against the wife of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. يعني. It's on YouTube. يعني ستنا عائشة ما نسوها. They didn't even forget Aisha yet. They still talking about her. عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ عبد الله بن عمرو بن عاص. He asked the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, O Prophet, who is the most beloved person to you? قال له عائشة. The Prophet replied, he said, عائشة. حبيبة النبي. She's the most beloved person to the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. وهي أحب الناس. إلى قلوب المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. And she is the most beloved person to the hearts of the believers after the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. هذه سنة. This is a sunnah. تقول لي لماذا؟ You might ask why. أقول لك لأن أحب الناس إلى قلب الحبيب. Because she was the most beloved person to the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. ومن صدق المحبة ومن صدق محبتك للحبيب أن تحب ما يحب. And out of your true love to the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, you have to love what he loved. ما بصير يكون تحب واحد نمبر 1 تقول هذا رقم والنبي صلى الله عليه وسلم بلك لا في واحد أفضل منه أنا أحبه أكثر. How can you love someone and then you say you think he is excellent but then at the same time the Prophet's telling you no I love this person more than him. حينئذ يتعارض حبك مع حب النبي. In that case your love will clash with the love of the Prophet. قال يا رسول الله من الرجال. Then the companion asked the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم who do you love most out of the men. قال أبوها. He said her father, Abu Bakr. نستفيد كالتالي. أحب الرجال إلينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. What we understand is this: the most beloved man to us after the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم is Abu Bakr الصديق. لكن أحب الناس من الرجال والنساء معا بعد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى قلوبنا أمنا عائشة. But the most beloved person out of males and females to us after the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم is our mother Aisha. هذا مقتضى متابعة السنة. This is all in order for you to follow the Sunnah of the Prophet. متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. This is order for you to follow the beloved Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. حب الخلق إلى قلب الحبيب قاتلهم الله لا يزالون إلى الساعة. يشتمونها ويلعنونها ويرمونها بالفاحشة. Until now they are cursing the most beloved person to the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. May Allah curse them. ولعنهم الله. May Allah curse them and punish them. لعنة لا تحول ولا تزول. May Allah curse them forever. كيف تريدني أن أتحد مع واحد يعني يرمي أمنا بال أمنا عائشة حبيبة قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. How can you unite with someone who accuses our mother Aisha رضي الله عنها, the Prophet of Muhammad, the wife of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, who accuses her of adultery? هو طعن بعرض الحبيب صلى الله عليه وسلم. Technically, he is insulting the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. يعني أنت الآن الذي يشتم زوجتك ما كان شتمك؟ Now someone who insults your wife, isn't it like someone who insults you? Someone insults your wife. شو الفرق يعني هو عرضه عرض الحبيب هذا. What's the difference? It's the honor of the بيته. It is the honor of the prophet. فالطعن بهن طعن بالحبيب صلى الله عليه وسلم. So cursing the family of the prophet is cursing the prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم himself. أي وحدة تقول يتحد معهم أهل القبلة وهم يطعنون ب. What unity are you talking about? بسيد الخلق وبعرض الحبيب صلى الله عليه وسلم. When they insulting the prophet Muhammad. لا بارك الله بهذه الوحدة. May Allah not bless this unity. لا بارك الله بهذه الوحدة المشبوهة والمكذوبة والملغومة. إن كانت على حساب عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم. May Allah not bless this unity, this fake unity, if it was dependent on the honor of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. من قبل رفعوا شعار الوحدة. بعض المغفلين من علماء السنة مشايخ رفعوا شعار الوحدة مع الشيعة الروافض. These ignorant scholars of the Sunnis, ignorant people, they raised the banner of unity between the Sunnis and Shia. ما أتت بأي نتيجة. Nothing. We didn't achieve nothing. ما أتت بأي نتيجة. It didn't achieve nothing. لما ارتدت على يعني إلى ما هو الأسوأ. In fact, it had a very great side effect. So we ask Allah for متى نحن سنظل مغفلين. So how long are we going to stay ignorant? إلى متى سنظل نطلق الطعنات في الظهر. How long are we going to accept these stabs in the back? لكن هو أحيانا تكون هناك طامة كبرى. But sometimes a big catastrophe happens. إن واحد يدار من الذين يدعون إلى الوحدة مع الشيعة والتشيع لمآرب شخصية. When these people who come out on TV and tell you we should unite with Shia, they have their own personal gains, they have their own personal benefits. لمآرب مادية. For material benefits. دنيوية. For this benefits economically, financially. في ناس يفعلون هذا. There are people who do this. يغضون الطرف عن كل هذا البعد الخطير. They turn a blind eye to all of these things that we mentioned about the Shia. أجل بعض المصالح وبعض الفتات. For only small. For small benefits, for a small amount of money that will be reflected on him. خبتم وخسئتم وخسرتم. For to them we say you are the losers. مصالحكم تقدمونها على مصلحة التوحيد والدين. You take your personal benefits and place them in front of the benefits of Islam, Tawheed, and La ilaha illallah. على حساب عرضي الحبيب صلى الله عليه وسلم. Do you prioritize حساب الصحابة وعرض الصحابة. Do you prioritize your benefits and your honor on the honor of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم? لا. والله صلى الله عليه وسلم. If we see a Shia publicly be against those who curse the Sahaba, etc., can we call him Muslim then, even if he may be doing the Kukia? So, sorry, repeat that. So basically, if we see a Shia publicly be against those who curse the Sahaba, etc., do we judge him by their parents? Can I read the question after your sister's question? The question is, if we see a Shia publicly be against those who curse the Sahaba, Quran, etc., as the Ahlul Sunnah wa Jama'ah, can we call him Muslim then, even if he may be doing Tuqiyah? Do we not, as Ahlul Sunnah wa Jama'ah, judge by a parent? لو شفنا الشيعة شخص شيعي بوضوح بقول أن هو ضد اللي بيشتم الصحابة وضد اللي بيشتم بحرف القرآن, هل ممكن نادي مسلم نسميه مسلم حتى لو كان عم بيعمل تقية وإحنا ما نم أهل السنة والجماعة ما بنحكم على الظاهر؟ نحن أجبنا عن هذا السؤال في حال ابتلينا بواحد من هؤلاء القوم نأخذ الناس بظاهرهم. So we already answered this question. If we were tested of someone, who who does تقية, then we take the apparent. Yes, this is the man. أدام هو يظهر لنا أنه يعني مسلم وأنه يقول لا إله إلا الله ولا يظهر لنا نواقض التوحيد. Since he's showing us the things that of Islam and he does not believe in things which clash against Islam, then ولا يظهر لنا الطعن. And he does not show us that he curses the companions of the Quran. نتعامل على ظاهره معه على ظاهره. We treat him on his apparent. نعم لكن بحذر. But you have to be wary. يعني إذا أمسكنا عن تكفيره لا يعني أنه نطق به وتأخذه بالأحضان. If we do not do takfir on him, does not mean you go hug him and you take him as a brother. لا نمسك عن تكفيره عملا بقواعد الشرع لأن نحن مسلمون نلتزم بقواعد الشرع. We stop doing takfir on him because we follow the laws and principles of Islam. نحن نلتزم بقواعد الشريعة في قضية ال. Because we follow the guidelines of Islam and we follow the guidelines of Sharia concerning. هذا لا يعني ذلك أنه كونني أمسكت عن تكفيره. أنا أصبح حبيبي وأخذه في الأحضان واثق به. We follow the guidelines of the Sharia concern when we want to do takfir on someone, but that does not just because we didn't do takfir on him does not mean we take him into your like take him as a normal Muslim brother. Does not mean that. لأن هناك من بنات المسلمين في هذه البلاد لا يبالون أن يتزوجوا شيعي. Because unfortunately there are from the daughters of Muslims in our times who have not got a problem with getting married to a Shia. بيضحك عليها بيقول لا أنا أحب الصحابة believe me I like الصحابة. You trick her. You tell her, believe me, I love the Sahaba. وبعد ما يصير زواج بعدين بتشوف العجب العجاب. After she gets married to him, she'll see the strange things. أنا أحذر بنات المسلمين أحذرهن. So I advise the daughters of the Muslims, beware. وأوليائهن أيضا. And their fathers and their brothers. لأنه كثير من علمت هكذا بعض بنات المسلمين يستخففن وللأسف في هذا الجانب يعني إذا أجاهن شيعي رافضي ما يبالون يعني. So I had a lot that Muslims in this country. They did, or in other countries, they do not care whether a Shia comes to propose to them. They will marry him. There's no problem. انتبه أن يأتي من ذريتك من يشتم الصحابة ويشتم أمهات المؤمنين ويشتم الإسلام والمسلمين. Be aware that one of your offspring might come out that curses the Sahaba and curses the companions of the Prophet. حذر. And curses the Quran, etc. So be aware. Next. The last question then, do you think that applies to Hassan Nasrullah? Especially because obviously recently he's come out to say that he's against those who curse Aisha as well as the Fatwa of Khomeini and follow the Fatwa of Khomeini. هل هذا تطبق على تطبق على الخميني على حسن نصر الله عشان طلع وقال انه قال بفتوة الخميني انه ممنوع حدا يشتم اي خميني؟ خميني خميني ولا خامني؟ خامني خامني خامني خامني لا خميني خميني هذا كله يعني كله كذب ويقول بتحريف القرآن هو he does at the same time there's a video of him on YouTube changing the verses of the Quran literally the literal meaning فرق شوف أن يقول ممنوع أحد يكفر الصحابة. You have to understand what he said as well concerning that fatwa. He said there's a difference between saying it is prohibited for anyone to curse the Sahaba. من باب السياسة. Prohibited for anyone to curse the Sahaba for political purposes. والضحك على لحى المسلمين. For political purposes and to trick the believers. وبين أن يقول أننا نجرم من يشتم ويكفر الصحابة. And there's a difference between that and saying we accuse anybody who dares to insult the companions of the Prophet as criminals and we this is أتحدى لحسن نصر الله أن يقول كل من كفر الصحابة هو مجرم كافر أتحدى I dare حسن نصر الله to come up and say anybody who curses the صحابة is a kafir قولها لا يمسيت حيكون لنا شأن آخر معه لو قاله If he said it we'll say something else يقولها غدا Let him say it tomorrow. إنه كل من كفر الصحابة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Anyone who curses the companions. أو أمهات المؤمنين. Or anyone who curses the wives of the prophet. هو كافر وزنديق. He is a kafir and he's a hypocrite. سيقول لنا معه شأن. Then he will say something else concerning. مستحيل يقول. But he will never say it. لا تعرف لو قالها. حينئذ حيكفر الخميني. Because if he said it, he's going to do takfir on the Khomeini himself. الخميني من أحقد الناس على الصحابة. Because the Khomeini is one of the biggest haters on the companions of the Prophet. أن تقرؤون كلماته في الطعن في الصحابة وفي الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم. If you want to read his words about what he says about the Prophet and his wives and his companions. هم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الرسالة. Because they say that the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم did not reveal the full message. الخميني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جبنا ولم يبلغ الرسالة. They say that the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم was too scared to reveal the message concerning. هذا يعني أن القرآن ناقص. That means that the Quran is not complete. لأن النبي لم يبلغ. Because the Prophet did not reveal the full message. يعني لم يبلغ في شأن الأئمة أنهم هم الولاة بعده. He's saying that the Prophet did not reveal the full message concerning the 12 Imams that they're the leaders after. كتم العلم. So therefore the Prophet kept knowledge silent. هذا الزنديق الخميني يقول هذا. This is what the hypocrite Khomeini is saying. مشكلة. أنت لو أردت أن تتابع هذا الزنديق على كلامه هدمت الدين كله. If you want to follow what the Khomeini is saying and what he says, you destroy the whole of Islam. طيب. أنت إذا صدقته في أنه كتم جانبا أليس من حقك أن تسألني لماذا لا يكون قد كتم جوانب أخرى أيضا؟ If you're gonna believe him in saying that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not reveal some of the message, won't you come up and say the Prophet did not reveal other parts of the message? هو رسول الله. He is the messenger of Allah. والله أقره على هذا الكتمان وعلى هذا ال. And you're saying that Allah accepted him and allowed him to stay silent and not reveal this message. هذا طعن بالخالق. Isn't that cursing Allah Himself? مشكلة. This is a big problem. كذا أنت لو تابعتهم على أي قول في النهاية ستنتهي إنه هذا الدين تهدمه كله. If you're gonna follow any of their beliefs, you're gonna end up any just one part of their beliefs. You're gonna follow. مجرد تابعتهم على قول واحد. If you're gonna follow just one part of the belief, regardless of this one part of the belief, you're gonna end up in destroying your own religion. النتيجة هدم الإسلام كليا. What they want is to destroy Islam completely. لذلك أمريكا كيف عليهم؟ That's why America is very happy. أمريكا ما بتضرب إيران. America will never fire a rocket at Iran. الآن كم هن بيصلحوا ضد الصهيونية والإمبريالي؟ كله كلام فقاطيع هذا. Look how much Iran speaks about the Zionists and about the liberals. This is all like bubbles. They pop quickly. هو أكبر حليف لهم في محاربة الأمة والإسلام. مخنجر في. Iran is a big ally for them in fighting Islam. They're a big dagger in the. تالي أي معركة تخوضها أمريكا ضد الأمة حتجد في إيران دعم مباشر لها. There's any battle that America will openly fight against the Ummah. America will find that they got a strong ally in the Middle East. Iran لم تقف معها. Give me what, name me one battle that America went into, except that Iran was with them. أمريكا مش ممكن تنسى لها هذا الفضل. And America will never forget this favor for Iran. ذلك هي سياستها أكل مد وجزر ومداعب وكلام يلا بدنا نفتش وما نفتش وكذا. That's why the policy is like عشر سنوات إنه بيطوحنا. The policy with Iran is a joke. 10 years they've been telling them, okay, we're gonna come and we want to check out your nuclear weapons. Allow us to check. 10 years they've been repeating the same statement. Saddam Hussein على إشاعة مكذوبة غزو العراق وفعلوا الذي فعلوا. صدام حسين on a film. بنعد أسلحة كيماوية وكذا. They said that he might have. They said they accused him. They know it's a lie. They accused him of having weapons of mass destruction. They invaded Iraq straight away. على ما إيران 10 سنوات عم تتكلم. So why is Iran speaking for 10 years? وفد هنا نزل وفد هناك. And they didn't do nothing about it yet. إيران عدو. إيران is the enemy. عدو. It's the enemy. لازم تفقهوا هذا الأمر. And you need to understand this. أي. عليكم السلام. Iranians are allies to the Americans. It's just really one question. It's just for me. As far as I'm concerned, it's Quran, Sunnah, that is it, and that is Ummah. Anything else is the enemy because they're Allah's enemies. Yeah. So all I know. So far as I'm concerned, I'll take this risk. You know, from my own sin and bad judgment that happens. That Shia or Kuffar, for example. Wow. Yeah. Okay. Inshallah, I'll ask the question. Okay. Do you understand? The brother first asked the first question. He said in Surah Al-Ma'idah, verse number 44, 45, 46, he speaks about uniting with about the 73 sects. 44, 46, 47. It talks about the 73 sects, and the brother's asking whether and that to be on the right path, you follow the path the sect which talks about these which is the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the brother is asking, is it permissible for him to give salam to the other 72? As in, one of them mainly is specifically the Shia. Is he permitted to give salam to the Shia? Yeah. لكن الأخ بيسأل إنه بالسورة المائدة رقم 44 و46 و47 بتقول بتتكلم عن ال الأحزاب 73 وبتتكلم بتقول إنه اتباع السنة هو الطريق الصحيح، فبيقول هل يؤثم، هل مسموح له إنه مثلاً إنه يسلم على الشيعة عشان هنا السنة هنا الوحيدين اللي حيساعدوا، فبيسأل إذا مسموح يسلم على الشيعة هو مسلم جديد. خير، شوف هي القضية ليست فقط مسألة سلام. Concerning if it's permissible to give salam to them, it's not only about salam. إنما سلام سلام ومعاملة. حكي كل شيء معاملة كل شيء. Yeah, إن شاء الله. أئمتهم وكبارهم ومن علمت عنهم اعتقادهم وكفرهم وباطلهم لا يجوز لك أن يعني تتعامل معهم ولا ترمي عليهم السلام. The imams, the scholars, anyone from their general who you know believes in their core beliefs. عرفك عما في نفسه. Anyone who tells you I believe in these things that the ones that we previously mentioned, it is not permissible for you to give salam to them or to have any have relationship with them. لكن من جاءك على أنه ليس كذلك وهو مثلك وأنه مسلم يقول لا إله إلا الله بيصلي. But part of their religion is to lie. They come to you and they tell you, I pray like you. I do not curse the companions. I follow the sunnah of the Prophet Muhammad. They don't say that. They say. يعني لا ترى لا لم يظهر لك ما يعرفك على باطنه واعتقاده بأنه كافر. In other words, he told you I'm a Shia, but he did not tell you, he did not show you the attributes of kuffar that the Shia have. فتتعامل معه على ظاهره لكن بحذر. So you treat him on his apparent, but you have to be wary. أيضا نحن مطالبون بأن نأطرهم إلى الحق. Because we are also ordered to guide, try to guide them to the truth. وأن ندعوهم إلى الحق. To call them to the truth. وبالتالي هذا يستدعي منك نوع احتكاك ونوع معاملة. In order for you to call them to the truth, to call them to Islam, you have to have some sort of interaction with them. إن كان هذا غرضك وكنت من أهل هذا المقام. So if this was your intention that you could should call them to the Islam and you had the knowledge to support you and had the knowledge, then فهنا عندك بعض الصلاحيات في أن يعني then you have the right to have some sort of تتعامل معهم كذا إلى آخره من كي تستميل قلوبهم إلى الحق وإلى الإسلام إن طمعت منهم ذلك. If you find that these people are, it is possible for you to convince them that Islam is a true path, not Shia. هم يعتمدون على عنصر واحد. They rely on one thing. في تنفير أنفسهم وأبنائهم من الإسلام والمسلمين. They rely on one thing which they think that it is a barrier between them and Islam. أتدرون ما هذا العنصر؟ Do you know what that thing is? الحقد. Just hatred. وغرس الحقد. And to create hatred in their hearts. في قلوب أبنائهم وأطفالهم. They create hatred in the hearts of their children from a young age. ألم تلاحظوا في الحسينيات إن تبعتهم كيف أن أطفالهم أطفال baby one year two years يقتل يضربونه بالخناجر بالسكاكين دماء تنزل من وجوهه. You can see them on YouTube. They're babies. They got babies, one or two years old. They get them to their worship areas and they start hitting them with knives, cutting them up. دماءهم تنزل. They start cutting them up. فضلا عن العمر 5 سنين وعشر سنين. Imagine what a 50-year-old would do to himself. الشباب وذال كلهم ضرب يقتلون ينزل من. They make them cut themselves up. وعندهم إنه كل قطف الدم إلك فيها مليون حسن ومليون كذا. And in them, to them, they believe that every drop of blood you get a million good deeds. أتدري ما فائدة هذا الدماء وهذا القتل بالنسبة لهم؟ Do you know what they want? Do you know why they do this? Do you know why they cut themselves up? وكل لكي يغرس الأحقاد في قلوبهم. They cut each other up from a young age to build hatred from a young age. انتقام من قتل حسين. To blind hatred because they think that we are the ones who killed Hussein. من قتل حسين؟ Who killed Hussein? المسلمين السنة. Muslims killed Hussein. This is a lie. فبالتالي هذا الولد لما يشب من صغره وهو عالم ما يقتل دمه وينزل دم هيك من جسده أفقه مغلق. So when this man ما يسمع منك شيء. When this man is born from a young age and hitting himself and he's from a young age he's cutting himself up and people are telling him that you are his enemy, he is closed-minded to a different level. He would never listen to you. قال الله قال رسول الله ما يفهم. You tell him Allah said this, the messenger said this, he would not understand. لماذا؟ لأن الحقد أغلق على قلبي ما على because hatred has besieged his heart. فلذلك إنه دائما عندهم حسينيات. That's why they always have these acts of work. كل مجالس دروسهم تقوم على اللطم والبكاء. All their lessons, look at the lessons. All their lessons, they hit themselves in. All the lessons, all the lectures, they have to hit themselves. يعني حتى شيوخهم واقع عندما يعطونا دروس كيف يعطونا دروس؟ Even the scholars when they're given a lecture, how do they give you a lecture? That's how they give you a lecture. أيوة. They expect themselves while they're talking. لذا أنا أقول لكم كيف؟ That's how they do. حتى يحملهم على البكاء. So that the audience could start crying. يا سبحان الله. هذا هو النولج تبعكم؟ Is that your knowledge? ما في علم؟ Is there no knowledge? ما في قال الله؟ Do you not say Allah? قال رسول الله؟ Do you not say the قال الصحابة؟ Do you not say that the companions said this? They only hit themselves at their knowledge. لماذا يعتمدون هذا الأسلوب من الدروس واللطف؟ Why do they use this method? لكي يغرسوا الأحقاد. To build hatred. تصور أنت درسك كله بكاء. Imagine our lesson, all of this lesson was crying. كيف سيخرج قلبك علي؟ How is your heart gonna, how are you gonna go out? أنا أبكيك مثلا أقول لك مثلا شاهد هو أبو الجرائم هو كل شو تم أحكيك عن جرائم عن وأنت تبكي كيف شاهد ممكن بعد أسبوع تروح تقتل شاهد. Imagine we brother Shahid we gathered you up and we kept crying and telling you about the crimes that Shahid has committed every single day. We kept crying and crying and telling you about the crimes that Shahid committed. Next week we go and kill him. Just 1 week. تصور عن ألف سنة وهم يربون أجيال. 1 week could go and kill him. Imagine them, 1,000 years. They're bringing up the generation after generation of hatred. هذه مشكلة تواجهنا نحن كدعاة. This is a big problem that we face. أنا أيضا نحن نريد لهم الخير. This is a problem that we face as scholars because we also want good for them. نريد أن نخرج جهلتهم من هذا الشرك من هذا الضلال. We want to take the ignorant people out of this polytheism, this shirk, this kufr. لسنا فقط دعاة الانتقام لا. Because we do not just simply call to revenge. كل جرائمهم كفرهم أيضا عندنا حرص كيف نأطرهم إلى الحق إلى. After all the crimes that they have committed against us, after all the massacres that they committed, we are still keen to try to guide them to the truth. كيف نحررهم من هذا الجهل وهذا الحقد وهذا الكراهية. How do we free them from this hatred, from this ignorance, from this closed-minded? عندي سؤال ثاني له. فنسأل الله السلامة. So we ask peace from Allah. صلى الله السلامة. لذلك هذا الحقد أقول لكم هي مشكلة تواجهنا كيف نخفف من آثاره. So repeating this hatred that they have. It's a problem that we face because we don't know how to speak to them. هم يعتمدون عنصر الجهل هذا في صد أبنائهم عن الإسلام في عنصر غرس الحق لأنهم ما عندهم عقل. They use this method to build hatred and to plant the seed of hatred in their sons' hearts from a young age because they have no knowledge, because they're ignorant. ما عندهم علم. They ain't got no knowledge. فكيف يقنعون أبنائهم بما هم عليه من ضلال؟ So how are they going to convince their children that what they are on is the truth? وكيف سيقنعونهم بقتلك وذبحك وذبح الإسلام والمسلمين؟ And how are they going to convince their children that the right thing to do is to kill Muslims and to kill you? الحقد. Only hatred. The answer is only hatred. That's the only method that allowed them to do that. عندهم أشياء تانية عاطلة نكاح المتعة نكاح المتعة. They got another thing called نكاح المتعة. This is they think prostitution is permissible in Islam. شغلوا شبابهم الأولاد والبنات فيها. That's what they believe. حديثة مقرف هذه. The students often speak about. They busy their youth with it. They say it's permissible for you to do prostitution. صلى الله السلامة. We ask Allah for peace. الحمد لله نعمة الإسلام. الحمد لله. أخي can you repeat the same question? The second question. That was the comment. Oh, بيحكي إنه بس لازم تتبع السنة. صحيح هو مسلم جديد في الكتاب والسنة على فهم السلف والصحابة. Yes, we have to follow simply the Quran and the Sunnah on the understanding of this companion. كان حديث عهد مع هذا الدين نحن نقيم هنا دروس ودورات شرعية فيلزمها ويحافظ عليها. إن شاء الله we do continuous lessons in this center. So إن شاء الله on this finish. هذا ينفعه. إن شاء الله will benefit you. إن شاء الله. What's timetable. Someone's under duress and can be asked for Nasrullah to be helped. Okay. Shall I? So, if someone is under duress, can they ask for his political help, as in Hassan al-Sallah's help? Yeah, Hassan al-Sallah's help, yeah? If you say that he was under ظلم, under the سجن, he was under the سجن, he was under the سجن. يعني ما بقي إلا حسن نصر الله. Can you only ask help from حسن نصر الله? Is حسن نصر الله the only one there? يعني هذا ال يعني هنا أنا أقول لكم كالتالي إذا ما أنا أستنجد بحسن نصر الله، ماذا أعطيته بهذا الاستنجاد؟ Look to your position. أنا كشيخ سني مثلاً، مسلم سني كذا، الآن أقول يا حسن نصر الله help me. Look at myself now. For example, if I سماحة الإمام حسن نصر الله، سماحة الشيخ. If I if me as a Sunni scholar, I was on the dress and I asked, please, great scholar حسن نصر الله help me. زكيته. I first of all praised him. تقوى بي على كفره وضلاله. And he would use me for his apostasy and for his kufr. ويقول للناس والمسلمين انظروا هذا شيخ سني سلفي واسمعي ويقول أنت إمام وأنت سماحة. And he would say, look, this is a Sunni scholar, and he's saying I'm a great scholar. هذا يعني أنا على حق. That means I'm on the truth. فيتقوى بي على إضلال الناس وتضليل. So he will use me to misguide the people. وعلى باطله. Misguide the people and on his false lies. إضافة إلى أنني أكون قد شهدت شهادة زور. Also out of bed, a false testimony. فضللت الناس. And I misguided people myself. لأن الشيخ العالم ينبغي أن ينظر يعني لمن خلفه. Because a scholar has to look at who's behind him. Who are his followers? الإمام أحمد. Imam Ahmad, for example. سجن 3 سنوات. He was arrested for 3 years. ربما أكثر. Maybe more. وضرب وجلد جلدا لو ضرب على الجمال لقتلته. And he was tortured and lashed so hard that if they lashed them, they'd done the same torture on camels, they would have killed him instantly. وكان رحمه الله كل ما يخافه ويدعو الله أن لا تتكشف عورته تحت التعذيب. And the only thing that he used to fear, كان يمسك سرواله حتى ما تتكشف عورته تحت التعذيب. Imam Ahmad, the only thing that he used to fear while he was getting tortured is that his privacy would not show while he was getting tortured. That's he used to beg Allah not to show his privacy to people. فجاء عمه حنبل. So his uncle Hanbal came to Imam Ahmad in the prison. He came to him. قال له يا أحمد خذ بالتقية واستريح من هذا. He said, oh Imam Ahmad, use taqiyya in that case, in that position. You can use taqiyya. قل القرآن مخلوق. Say that the Quran is created. قل الشيعة كويسين. In that situation, our time, say that the Shia are good. شيعة الروافد كويسين وهذا من أهل قبلة ومسلمين مجاهدين ومقاومة. Say that these Shia are Muslims and they are مجاهدين and they are good brothers. هذه أشد من الأولى. This is much more severe than saying that the Quran is created. الإمام أحمد ماذا قال؟ What did Imam Ahmad say in his position? قال له انظر خارج السجن. Imam Ahmad told them, look outside the prison. كان طابور كبير من طلبة العلم. There was a long queue of knowledge seekers. Not a long queue. القرطاس والقلم. They had a piece of parchment with them and a pen, a paper and a pen. ماذا يقول الإمام أحمد في مسألة الخلق القرآن؟ What does they all had this question down? What does Imam Ahmad say concerning the creation of the Quran? Was it created or is it the words of Allah? We're waiting. We're waiting for the answer. كلمة واحدة. They just want one word, yes or no. So that this parchment, so this paper could go spread across the world. He said, I won't do it. So he said, if the scholars are going to use taqiyya, when is the truth going to be clear? لكن هي الطامة أن الذي يصرح هذه التصريحات على الروافض يقول لك هذه ليست تقية. The crazy thing is that the one who says that the Shia are our brothers, etc., he says that this is not taqiyya. He says, And he exaggerates and he says, I am saying this out of belief. I'm not doing taqiyya. So you cannot say that he was forced to say that. He was forced to do taqiyya. You cannot say that. إن كنت إمامي فكن أمامي. There's a saying, if you are my Imam, then be in front of me. If you are my leader, then be in front of me. أخواننا الساميين هذا الشباب المجاهد السائر البطل في سوريا لهم هذه الكلمة إن كنت إمامي فكن أمامي. Our brothers and sisters who protest and they say to you if you want to be my leader then be in front of me. أما أنا أجي حمسكم دخلكم السجن ثم أنا عندما أسجن يوم يومين مباشرة يا سماحة الإمام. But for me to hype you up and keep and to tell you, like to encourage you, and then to appoint you enter prison for 10-20 years, then me as a scholar, I can't stand the prison for 1-2 days. Some of you here went into prison for 8 or 9 years. None of you ask help from a tyrant. 10 سنوات و9 سنوات و12 سنه من الشباب هكذا البريء دخل هكذا ما تكلم كلمه استجداء. There are brothers who go arrest for 10 12 years. ثم الشيخ العالم اللي هو مربي الشباب يوم يومين يستنجد بأئمة الروافض والشيعة. And 10 12 years and they never ask help from anyone except Allah. And then their scholar, their sheikh, he got arrested for 2 days and then he went and asked help from who? From Hassan al-Salah, the leader of the Shia. يزكيهم على الله. And he praised them on the Shia. He praised the Shia. هكذا القدوة. Is this the role model? وهكذا المثل. Is this the example? وهكذا الجهاد وصدع في الحق. Is this jihad and commanding good for بدين evil? أنت في أول اختبار فشلت ورسبت. You failed in your first test. تالي نسأل الله السلامة. We ask Allah for peace. نسأل الله السلامة. Next. What if someone is not under any duress and they praise this man in public as the person praising, just say the person who's praising him. So it's really unquestioned. What if someone's not under any duress and they praise him in public as the person praising is a so-called alim perhaps? What is said about such a person? إذا واحد ما تحت الإكراه شو حكمه اللي بيقول إنه الشيعة جيدين ما نو تحت الإكراه تحت الإكراه ما نو تحت الإكراه بكل الشيعة جيدين مقابلة على التلفزيون يعني إما أن يكون جاهل جهل مركب إذا he might be an extremely ignorant man أو أنه منهم Oh, yeah, he's one of them. واحد من اثنين. He's one of these two. Either he's ignorant or he's one of them. إما أنه جهل ومركب لا يعرف شيء. Either he's got extreme ignorance. وإما أنه منهم. Oh, that he is one of them. وحكمه حكمهم. And the ruling that applies to them applies to him as well. نعم. واحد من اثنين. One of these two. Why they use the media? How come the Muslims? ليش ترخت إعلامهم؟ ليش مظلومين أقل بكثير بس الميديا تبعيتهم وللأسف وللأسف خلينا نعم جيد أقول لك لأمرين نحن لا نملك هذا نعترف لا نملك الميديا التي يملكونها but it's unfortunate because there are two reasons for this first of all we don't own this media that they have كل الملل لها دول وحكومات تمثلها. All religions have, all religion, all parties have their own countries to represent. عبدت الشيطان لهم دول. People who worship the devil, they have their own countries. النصيرية لهم دولة. النصيريين have the country. كلهم إلا الإسلام ليس لهم. Except Islam, we haven't got a country except us. إضافة إلى ما ذكرناه هذا العداء المستحكم في ملل الكفر على الإسلام والمسلمين له دور في هذه الظاهرة. Also, this this planned out war against Islam and Muslims—they already planned it out against us. This is partly why. على الآن لو كنيسة أوقفناها عن العبادة. Now, for example, say طلقناها بالقوة. Say if we forcibly forced a church to close down. We said no one's allowed to worship. Say someone done. منعنا النصارى أن يصلوا فيها وأن يعبدوا فيها. Say for example, we did not allow the Christians to worship. ماذا تتوقعون؟ ردة الفعل والميديا والعالم. How big with the effect that will have on media? What is the people's reaction? هل تعلمون أن الآن حماة من أول يوم رمضان حتى الآن لا يمكن أن يصلوا في المساجد؟ In Hama, a city in Syria, from the first day of Ramadan till now, no one is allowed to pray in any mosque. المساجد كلها مغلقة. All mosques are closed. ممنوع فيها الصلاة. No one is allowed to pray. أي مسجد يرفع فيه الأذان يخصف. Any mosque that does adhan gets a rocket at it straight away. أين الحديث عن حرية العبادة؟ Where is this talk about freedom of worship? حرية الاعتقاد. Freedom of religion. وحماية المساجد وأماكن العبادة. Protecting places of worship. Where is this? ما حد يتكلم. No one speaks about it. Why? لأن المسلمين. Because they are Muslims. لأن هذه بيوت الله. Because these are the true houses of Allah. هذا إسلام. And because this is Islam that they're fighting. الآن مساجد حماة. أسبوع كامل لا يترفع فيها الأذان. Now one whole week in Hama, not one mosque is allowed to do adhan. No one is allowed to establish their prayer. أين الحديث عن حرية الاعتقاد؟ Where is the media? Where is everybody? كل يسكت. Everybody stays quiet. نعاون ذلك أن هذا الإسلام لأنه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. Why is this? Because Allah said this in the Quran, the Christians and the Jews will never be pleased with you until you follow their religion. Until you follow this is what Allah says. They will never be pleased with you. It's clear. مهما شوف القرآن لخص كل هذه المعارك بآية واحدة. Allah summarized all of these battles with one verse. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع. They will never be pleased with you until you follow their religion. حتى تتبع ملتهم. Until you follow their religion. هذه قاعدة. This is a principle. بتروح يمين شمال هذا هو. You go to the right to the left, you're going to end up coming back to this verse, this main principle. الآن هم حتى يساعدونك في ليبيا وفي سوريا وضد هذا الطاغوت ويوقفوا سلسلة الإجرام. ماذا تقول هذه الشمطاء الأمريكية؟ What is this? Clinton. So that now they can help our brothers in Libya, in Syria. So that they could give them a couple of weapons so that they could fight this tyrant. What is this devil? The American secretary. What's she saying? What is she saying? هذه Clinton هذه. Hillary Clinton. What is she saying? تقول يعني المعالم غير واضحة والأمور غير واضحة في سوريا. مرة بيصرحوا هيك ومرة بيصرحوا هكذا. She's saying we do not know the true agenda in these people who are revolting in Libya and Syria. لا نعرف هل أجندتهم تابعة للأمريكان و. We want to know are their agendas are they followers of America and followers of the. أي ديمقراطية أنت بتكون مكون ديمقراطية الأمريكية اللي تدخل. So we say to them what democracy do you want? Do you want a democracy that's American? هي تالي يعني لا يمكن أن حتى تتبع الله. So صدق الله. There's no democracy. They will never be pleased with you until they are, they follow their religion. لا يمكن أن يقدموا لك مساعدة إلا على حساب. They will never give you the help unless. عمليات الابتزاز مستمرة. They will always use you. إخواننا في ليبيا كان الله في عونهم. Our brothers in Libya, may Allah help. الله أن يفرج عنهم. And may Allah give them victory. وأن ينصرهم على هذا الطاغية العقول. May Allah give them victory against this tyrant. لكن في نفس الوقت هذا الناتو وأمريكا لا تزال حتى الآن تمارس عملية الابتزاز. But until now, the NATO forces are using them. They're using them. ابتزاز على حساب عقيدة أهل ليبيا ومبادئ أهل. They're using them in order to destroy the beliefs of Libyans. نحن نتوقع أن أهلنا وشعبنا المسلم في ليبيا في المستقبل متنبه لهذا. We know that our brothers in Libya are aware of this. لا نشد عليهم الآن. We're not harsh on them now. لا نشد عليهم الآن. لكن بعد أن ينتهوا من هذا الكلب العقور. الذي هو سبب كل بلاء. حينئذ يكون لكل حادث. When they finish from this violent dog, the Qaddafi, inshallah, at that time there will be another thing to say. كل حادث حديث الآن. يعني أهلنا في ليبيا معذورين أنا أعذرهم. Now our brothers in Libya have an excuse. أنا لأن أعرف وضعهم الآن. Because we know how they are. ما يستطيع قاتل على مليون جبهة. They cannot fight a million enemy. لأن جبهة القذافي هلكتهم. Because the Qaddafi enemy is killing them at the moment. لكن الأسلوب الآخر ابتزازهم تحت القتل. But look how low the NATO forces are. أنت ماذا تقول؟ هل كذا وكذا وهل كذا؟ They put them in a position where they're getting killed and then they're asking them about their beliefs. هنا. كبير هنا. For example, David Cameron. في لقاء صحفي خطاب هكذا. He did a meeting. A journalist. انظر لهذا الكلام. Look what he said. قال نحن مطمئنين أن الثوار في ليبيا ليسوا متشددين. He said we are confident that the people who are doing revolution in Libya are not extremists. We have to help them. لأنهم مطمئنين أنهم ليسوا متشددين. We have to hold them because we are confident that they're not extremists. حتى الآن مقبول. So until that's good what you said. We're not extremists. ولا إسلاميين. And then what he didn't just say extremists and he said they are not Islamists. مشكلتك مع الإسلاميين مع الإسلام. So then realistically their problem is not about extremists. Their problem is with Islam. He labeled them Islamists. بس لو ثبتت إنه إسلاميين ومسلمين وبيحبوا الله والرسول وبيصلوا شو ما هي مشكلتك معهم؟ If you knew that they were Muslims and they love Allah and His Messenger and they worship Allah, what's your problem with them? انظروا هذا التعبير. But look at the term that he used. He said we don't want to be Islamists. غير متشددين ما بيكفي إنه غير متشددين. نحن لا نريدكم فقط أن لا تكونوا متشددين. The term extremist is not strong enough in our time. نحن نريدكم أيضا أن تكونوا لا إسلاميين. He said to them. We don't just want you to be not extremists. We don't want you to be Islamists as well. فتصوروا عملية الابتزاز إلى أين وصلت. So look how low they got to the, how they use our brothers over there. صدق الله. So Allah, what Allah said is the truth. هذا معنى هذا تفسير قوله. This is what Allah said. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. This goes with what Allah said. The Christians and Jews will never be pleased with you until you follow their religion. This is what Allah said. نكتفي اليوم نكتفي اليوم بهذا القدر. باب عنده أخ سؤال. Last question, inshallah. Last question? Okay. I just wanted to know, is in Syria, do they have mujahideen, which is similar like they have in Yemen? Yeah. Not protesters, on yeah, that. Like, armed revolution. Yeah, armed, yeah. Inshallah, jazakallah khair. Like in Syria, there are people who are against the regime of Allah. سؤال وجيه. It's a good question. الشعب السوري المسلم منذ بداية الثورة رفعها سلمية. From the beginning of the revolution, our Muslim brothers in Syria, they declared a peace for the revolution. لأسباب عديدة. For many reasons. لا داعي لذكرها. There's no need to mention it now. منها أنهم غير مستعدين لمواجهة جيش في عنده 5000 دبابة وسلاح. One of the reasons is that they're not the people, the civilians are not able to face an army which has like 5,000 tanks. أسباب عديدة جدا. Many reasons. ربما هناك أسباب أخرى أنه تصير مقتلة يعني لهم اجتهاداتهم. Massacres will happen. فنتأول لهم. So we give them their own. فقالوا نشدوها سلمية. So they start saying we want it peaceful. خرجوا على مدار 5 أشهر بصدور عارية. So 5 months they were going out with bare chests. وهم يهتفون الشعب يريد إسقاط النظام. And they're openly saying with bare chests, they're saying the population wants to remove the regime. وارحل يا بشار. And Bashar leave us, leave us. ويعني الشعارات هذه جزاهم الله خير. May Allah reward them. خطوا خطوة عظيمة جدا. They done a great step. رغم هذه التضحيات هم الآن تصور. يعني ينزلون لمظاهرة مش للمظاهرة كمظاهرة تحصل في لندن أو تحصل. The demonstrations are not like the demonstrations that happen in London. ينزل أحدهم وهو متيقن 70% أنه قد لا يعود إلى بيته حيا. One of them goes out to demonstrate and he's 80% certain that he's not going to come back to his house. يعني ينزل بروح ببوس إيد أمه يا أبي سامحيني أنا نازل. And before he goes and kisses his mom's hands and he says, forgive me for the things. Like as if he's going to a battlefield. And every time they go down to the street, 20-30 brothers are dead. And at the same time, these people, these protesters, now they are demonstrating in millions. Why is the regime besieging Hama? Because in the last protest, 1 million came out. 1 million. تحت هذا القتل خرجوا مليون. Even though they're getting killed intensively, 1 million comes out. صور لو كان ما في قتل ولو الشعب آمن إنه ما في قتل ولا في. Imagine the people were confident that no one gets killed. كان أقل شيء 20 مليون طلعوا. At least 20 million will come out. فالناس هذا هو أسلوبها. But this is the method of the people. النظام يمعن في القتل. The regime is killing more. And they're raping our sisters over قتل الأطفال. They're killing our sons over جرائم لا يمكن لا تخطر على بال. You cannot even imagine or describe to you the crimes that they're committing. ما الذي يحصل الآن؟ What is happening now? هناك عناصر شريفة من الجيش. There is honorable men in the army. Honorable men. فهذه العناصر الشريفة يعني انتخت. These honorable men, like, too much for them. لأنه هي في النهاية أولاد هذه البلد. Because at the end, this army is from the people. هذا الطاغوت رايح. This tyrant is going to leave. يعني فأدركوا إنه مخيرين إما هذا الطاغية وإما البلد والشعب وأهل البلد. So they realized it's either this tyrant or the people. So they had to choose between one of them. فهؤلاء جزاهم الله خير لأنهم قلة. So these brothers from the Syrian army that they split from the Syrian army, they are minority. يكثرون شيئا فشيئا. They increase in slowly. May Allah reward them. شكلوا جماعة مستقلة بمفردهم. They established their own army. الآن الجنود ينضمون إليهم. And now the soldiers who are the soldiers from the original Syrian army are splitting in and joining them. من هؤلاء الجنود والضباط معهم بعض الضباط الشرفاء. And they have generals and proper one of the generals. أحيانا يقومون بنوع مقاومة لهؤلاء ال. الشبيحة sometimes they do fight. المجرمين والقوات الأمنية. Sometimes they actually do clash and do fight. قد لا يستطيعون أن يمارسوا مواجهة مباشرة 24 ساعة. They could not face them 24/7 because the other side have heavy weapons. لكن بيقوموا بهجمات بإعاقات معينة. They stop their attacks. They fire them that now and then. لكن كشعب بشكل عام الآن لا يزال محافظين على التظاهرات والمعارضة السلمية. But the population, not the army, the army is fine amongst each other now, but the army, the population is still saying we want a peace. ونحن من جهتنا. And from our position here. نقول لأهلنا في الشام. We say هذا الكلام قد يصلهم. Because these words might reach to them. We say to our brothers in the Sham. نقول لأهلنا وأحبتنا في الشام. من جهة لهم أن يحافظوا على المظاهرات السلمية. It is their right to stay on the peaceful demonstration. هذه التظاهرات السلمية تجدي وتؤتي أكلها. These peaceful demonstrations do get their fruits. There is benefits out of it. التوجه العام سلمي لكي نحافظ على الدماء ما استطعنا. For general protesters, they should call for the peaceful demonstration because to avoid shed of blood. نعلم أن النظام هذا الطاغي النظام البشار الأسد والعصابة لا يكترثون للدماء ولا حرمات يعني قتل 1,000 2,010 لا يكترثون. We know that the Syrian regime do not care if they killed 1,000 2,000 10,000 they don't care. قتل من الجيش من الشعب لا يكترث. المهم يبقى هو. Some of the army got killed. Who cares? As long as the regime stays. يعني بشار الأسد أو سوريا كلها. For example, they say Bashar or Syria. يعني إذا راح بشار تروح سوريا مع قتلها. So if Bashar is gone, Syria is going to go as well. نحن لا يمكن أن نتعامل بهذا المنطق. We can't go around like نحن this. نحن كل قطرة دم تسيل في أرض سوريا هي عزيزة علينا ولا ينبغي أن نفرط بها وأن نستهين بها لأن دم المسلم. Every drop of blood in Syria is sacred and is holy because a Muslim blood is very ومع ذلك even with this being said نقول we say لكل مسلم every Muslim من حقه أن يدافع عن every human being has the right to defend himself عندما هذا النظام الطاغي يسطو على البيوت when this regime starts climbing houses and climbing people's roofs يسطو على الحرمات when they start attacking your honor يسطو على الأعراض yes when they start attacking your honor لأنه أحيانا ما الذي يحصل because what happens sometimes يعتدون على بيت They attack a house. الرجل نحن وللأسف مضطرون أن نتكلم عن هذا لأنه هذا واقع. Because I'm going to use terms that you might annoy you, but you have to hear it. وحصل. And it happened. وبالتالي لابد من نقله. And we have to report it to you. تأتي مجموعة تزني وتغتصب زوجته أمام عين زوجها وهو ينظر هكذا. Can you imagine this? A group of the Syrian. هذا حصل. مسجل. A group from the Syrian regime enter a house and they rape the man's wife in front of him. It happened. حصل ويتكرر. And it happened and it's happening. ماذا نقول لهذا الرجل؟ So what do we say to this man? سلمية. Do we tell him do it peacefully? No. قاتل دون عرضك. Fight. Defend your honor. قاتل دون عرضك. دون حرماتك. Defend your honor. حتى لو قتلت. Even if you got killed. فأنت شهيد. And then you are a martyr, inshallah. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دينه فهو شهيد. Allah, the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. الدفاع عن دينه. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said, whoever got killed fighting and defending his religion is a shaheed, is a martyr. من قتل دون عرضه فهو شهيد. And whoever got killed defending his honor, he is a martyr. من قتل دون ماله فهو شهيد. Whoever got killed defending his wealth, then he is a martyr. من قتل دون مظلمته فهو شهيد. Then whoever got killed fighting for things that he has been oppressed for, then he is a martyr. من قتل دون أخيه فهو شهيد. Whoever got killed defending his brother is a martyr. من قتل دون جاره فهو شهيد. Whoever got killed defending his neighbor is a martyr. ماذا نريد غير الشهادة نحن؟ What do we need? What do you want? What do you want more than martyrdom? قتل في سبيل الله دفاعا عن كذا وكذا فهو شهيد. هذا معنى الحديث. What do you understand? Whoever died for the sake of Allah, defending the things that we already mentioned, then he is a martyr. بالتالي هذا هو التوجيه. This is the order. من بشكل عام نحافظ على التوجه السلمي ما دام غالبية الشعب السوري يرى ذلك. As long as the majority of the people in Syria call for peace demonstration, then we should say. على مستوى الفردي إن قصد أحد المسلمين أحد الناس أحد العباد أحد السوريين قصد في بيته ليعتدى عليه وعلى عرضه وعلى شرفه وعلى فله أن يدافع عن نفسه. But if anyone who gets attacked in his own house, then he has the right to defend himself. To fight. هذا لا يتعارض مع التوجه العام السلمي. This does not clash with the peaceful demonstrations. مت عزيزا ولا تمت ذليلا. Die with glory and do not die with humility. هذا بهذا نجيب عن هذا السؤال. This we answer your question. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أهلنا في الشام. We ask Allah to defend our brothers in the Sham. وأن يحفظهم من كل شر. And to defend them from every single evil. وأن ينصرهم. And to give them victory. وأن يقويهم. And to give them strength. وأن يقوي قلوبهم. And to strengthen the hearts. وأن يسرع من هلكة هذا الطاغية. And to destroy this regime quickly. وأن يرينا في هذا الطاغية بشار الأسد وعصابته ساعة تسلج قلوب المؤمنين. And may Allah make us see an hour of Bashar and his gang that will make us all happy, inshallah. And I'll give him an hour, a miracle that we have seen them. كما نسأله تعالى أن يشفي مرضى وجرح أهل الشام. And we also ask Allah to cure the injured of the people of the Sham. وأن يفك أسراهم. And to free their prisoners. وأن يزيل هذه الغيمة السوداء عن سما الشام. And to remove this dark cloud from the skies of the Sham. عاجلا غير آجل. Very early, not late, inshallah. اللهم آمين آمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.